بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم، وبعد. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين. قال المؤلف رحمه الله: باب المواقيت، وهي مواضع وأزمنة معينة لعبادة مخصوصة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. ثم أما بعد، شرع المصنف رحمه الله تعالى بالحديث عن مواقيت الحج والعمرة. وقد بدأ المصنف رحمه الله تعالى بالمواقيت قبل ذكر كثير من أحكام الحج، لأن أول الأفعال تفعل عند المواقيت. وليس معنى ذلك أن المواقيت شرط، إذ يصح الإحرام بالحج والعمرة ولو لم يكن عند ميقات أو في ميقات كما سيأتي. وتعبير الفقهاء بالمواقيت هي جمع ميقات، والمراد به في أصل لغة العرب هو الحد. وأما اصطلاح الفقهاء في المواقيت هنا في هذا الكتاب، أعني كتاب المناسك، فهو الذي ذكره المصنف بقوله: وهي، أي المواقيت في الحج، مواضع وأزمنة معينة لعبادة مخصوصة. قوله مواضع وأزمنة يدلنا على أن المواقيت نوعان: مكانية وهي المواضع، وزمانية وهي الأزمنة. فإن للحج نوعان من المواقيت سيأتي تفصيلهما، وسيطيل المصنف في الميقات المكاني ويختصر في الميقات الزماني، لأن مشهور المذهب كما سيأتينا اليوم إن شاء الله عدم تعليق أحكام كثيرة بالمواقيت الزمانية، وإنما هي أحكام معينة سيأتي ذكرها. وقوله معينة أي محددة من الشرع. وقوله لعبادة مخصوصة، لأن هذه المواقيت يتعلق بها الحج، ويتعلق بها العمرة، ويتعلق بها الإحرام من غير حج ولا عمرة. فقد يتحقق الإحرام بلا حج ولا عمرة، أي الإحرام بلا نسك، وسيأتي هذا في كلام المصنف في درسنا اليوم بمشيئة الله عز وجل. بدأ المصنف أولا بالمواقيت المكانية فقال: وميقات أهل المدينة ذو الحليفة، وبينها وبين مكة 10 مراحل، وبينها وبين المدينة 6 أميال. بدأ المصنف أولا بذكر المواقيت المكانية، وبدأ بأول هذه المواقيت وهو ميقات أهل المدينة. قدم هذا الميقات لسببين، أول أو 3 أسباب إن شئت: أولها موافقة الحديث، والأمر الثاني لشرف المدينة التي نسب إليها وهي المدينة، والأمر الثالث ولأنه أبعد المواقيت. فبدأ المصنف بذكر الأبعد فما دونه، ثم ما كان أقرب إلى مكة. هذه المواقيت المكانية هي نصية كما سيأتي ذكر الحديث فيها، ولكن هذه المواقيت قدر بها النبي صلى الله عليه وآله وسلم ببقاع، ولذلك يقول مرعي كلمة مهمة فيقول: العبرة في هذه البقاع، العبرة بالمواقيت بهذه البقاع لا بما بني بقربها وسمي باسمها. فحينئذ ينبغي تتبع آثار القرى القديمة لمعرفة محل هذه المواقيت التي رتب عليها أحكام شرعية. ولذا فإننا إن شاء الله سأحرص أن أورد بعض الأمور المتعلقة بهذه المواضع المكانية على سبيل التقريب، بإظهار بعض كلام أهل العلم في هذه المسألة، وإن كانت تحتاج إلى تفصيل أفرد في كثير من هذه المواقيت بحوث مستقلة، وسأشير لبعضه بعد قليل. الذي يمر بالمواقيت ذكر المرداوي أنه لا يمكن لأحد أن يأتي لمكة من أي من الجهات الأربع إلا أن يكون محاذيا لميقات من هذه المواقيت المنصوص عليها. وبناء على ذلك فإن أهل العلم قسموا الذي يمر من خارج المواقيت بأن يكون أفقيا فيريد أن يذهب إلى مكة إلى 3 أقسام، سيأتي تفصيلها في كلام المصنف لكن أريدها إجمالا: إما أن يمر على الميقات، وإما أن يحاذي الميقات، وإما ألا يعلم أنه قد مر على ميقات. وعبرت بقولي ألا يعلم، لأن هذه عبارة مرداوي في حاشيته على التنقيح، فيقول لا يمكن لأحد أن يمر إلا محاذيا، هذا أمره، لكن استثني من ذلك صورة وسيأتي الحديث عنها، وهي مسألة سواكن في السودان وما قابلت به جدة، وسيأتي الحديث عنها في محلها في كلامنا اليوم إن شاء الله. الذي أريد أن تعلم أن هذه المواقيت هي مواضع تارة تكون جبلا، وتارة تكون واديا، وتارة تكون قرية. فإن كانت جبلا فإن الإحرام يشرع ليس عند رأسه، وإنما يكون في سفحه وفي أسفله. وأما إذا كان واديا فبأي طرفي الوادي من حيث العرض، من أوله أو آخره باعتبار العرض، وسيأتي الإشارة بذلك. وأما إن كان قرية فالعبرة كما قال مرعي بالقرية حيث كانت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، لا باعتبار ما زادت عليه، وسيأتي تطبيق هذه الثلاثة أمور في محله إن شاء الله. أما القرية فقلنا العبرة بالقيد الذي ذكرت لكم وهو الذي ذكره مرعي، وأما ونبه إليه أيضا الشيخ بن جاسر فقد ذكر في منسكه أن الميقات إذا كان قرية فانتقلت تلك القرية إلى مكان آخر فإن موضع الإحرام من الأولى لا إلى ما انتقل اسم القرية إليه ثانيا، وهذا معنى كلام مرعي الذي ذكرت لكم قبل قليل. طيب، أول المواقيت قال ميقات أهل المدينة، المراد بهم أهل المدينة ومن مر على المدينة من غير أهلها كما سيأتي. قال المصنف ذو الحليفة، ذو بمعنى صاحب، والحليفة هو نوع من الشجر. وذو الحليفة سكت المصنف هل هو قرية أم جبل أم وادي. وقد ثبت في البخاري أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إن جبريل أتاني آنفا فقال صلي في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة. قال الراوي أحد رواة الحديث يعني ذا الحليفة، فدل ذلك على أن ذا الحليفة ليست هي الوادي، إذ الوادي هو العقيق، عقيق المدينة، وإنما هو بجانب الوادي فيكون مجانبا له. وهذا واضح لمن رأى ميقات ذا الحليفة في المدينة، فإنه بجانب وادي العقيق ويمر بجانبه، والوادي واضح وبين إلى الآن. ولكن ما هو ذو الحليفة في ذلك الزمان؟ ذكر ياقوت أنه كان قرية، وذكر غيره كما في القاموس وغيره إن أنه ماء، أي أنه بئر وكان لجشم، ولعل الأقرب الثاني أنه كان ماء لهم وقد يكون سكن بجانبه. وهذا الموضع الماء بني بجانبه مسجد، ثم هجر ذلك المسجد، ثم أعيد بناؤه في القرن الثالث عشر في نحو 1200 تقريبا و80 وربما قبلها أو بعدها. المقصود أن هذا المحل استفاض عند أهل العلم تحديده وبيانه كبئر طوب وغيرها من المواضع التي سيأتي بيانها. وعلى العموم هو حدد، ومكانه ليس بالكبير، فما جاور الشيء أخذ حكمه. والآن ذو الحليفة يعتبر داخلا في حدود مدينة المصطفى صلى الله عليه وسلم بعد توسعها، بل إن من الأحياء ما هو خلفه من جهة الجنوب، وإن كانت بعيدة بعض الشيء يفصل بينهم الطريق السريع الذي على الميقات. ولذلك يقول المصنف وبينها وبين مكة 10 مراحل. قوله إن بينها وبين مكة 10 مراحل، المرحلة هي مسير يوم وليلة، ولذا مر معنا قبل أن مسافة القصر هي مرحلتان، مسيرة يومين بلياليها. وكذلك إذن فيكون 10 مراحل هو المقدار الذي عرفناه في مسافة القصر السابقة. وهذا التقدير بينها وبين مكة باعتبار الطرق القديمة وليس باعتبار الطرق الحديثة، فإن الطرق الحديثة تختلف، تعرف طريق مكة المدينة القديم أطول من طريق مكة المدينة الجديد وهكذا. فكان الطرق التي يمشون عليها في عهد الصحابة ومن بعدهم بقريب كانت تختلف عن الطرق التي يمشي بها المعاصرون بعد شق الطرق. وقوله وبينها وبين المدينة 6 أميال، هكذا ذكر جماعة سواء من علماء البلدان أو من أهل اللغة أو في كتب الفقه، بعضهم يقول 6 وبعضهم يقول 7. والآن هذه قد يقال لا حاجة أن تقول بينها وبين المدينة، وإنما تقول بينها وبين مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد قاس المسافة بينها وبين مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم السمهودي في تاريخه، وعدها بالأذرع، وعدها بنحو نسيت الآن لكن أظن 18,000 ذراع، والذراع ينقص عن نصف المتر بقليل ب4 سنتيات أو سنتيين على الخلاف في تقدير الذراع، أهو 48 سنتي أم 46 سنتي. وعلى العموم قد تكون الفائدة من معرفة بعدها عن المدينة قد قلت الآن، لأن عمران المدينة جاوز ميقات للحليفة. وأهل الشام ومصر والمغرب الجحفة، وهي قرية كبيرة خريبة بقرب رابغ الذي يحرم منه الناس على يسار الذاهب إلى مكة، ومن أحرم من رابغ فقد أحرم قبل محاذاة الجحفة بيسير بينها وبين مكة ثلاث مراحل وقيل أكثر، والثلاثة الباقية بين كل منها وبين مكة مرحلتان. طيب، هذه والثلاث الباقي سيأتي إعادة قراءتها بعد قليل. يقول المصنف: الميقات الثاني من المواقيت المكانية ميقات الجحفة، سميت جحفة لأن السيل جرفها وجحفها فسميت جحفة. وذكر المصنف أن الجحفة قرية، وهي كذلك، جزم به جماعة أن الجحفة إنما هي قرية. وقبل أن نتكلم عن هذه القرية، فإن المصنف قال: وأهل الشام ومصر والمغرب. بين المصنف أولا من الذين لهم هذا الميقات، والذي ورد في الحديث خص أو تخصيص أهل الشام به، وإنما ذكر العلماء بعد ذلك مصر والمغرب باعتبار أن حجاج مصر والمغرب كانوا يقدمون على الرواحل، ولم تكن بعد قد شقت قناة السويس، فكانوا يأتون من الرواحل فيقدمون مع الركب الشامي، فيلتقون في بعض البلدان كالنقاط التي تقارب العقبة، وبعض الركب المصري يركب البحر ويصل إلى الحجاز عن طريق ينبع، ومعروف قصة ابن دقيق العيد في ولادته ووفاته. فالمقصود أن بعضهم يأتي عن طريق البحر فينزل من ينبع، ثم يأتون بالرواحل فيمرون من طريق الساحل فيمرون على الجحفة أو ما قاربها. المقصود أن الذي يأتي من شمال مكة لهم طريقان: إما أن يمر عن طريق المدينة، وإما أن يمر من الطريق الذي نسميه طريق الساحل، وطريق الساحل يمر بينبع ثم الرايس، ثم بعد ذلك يمر على بعض القرى إلى أن يصل لرابغ والمدينة الاقتصادية، ثم ينحرف بعد ذلك، أنا أتكلم عن الطريق الموجود الحالي، ثم ينحرف يسارا حتى يذهب إلى مكة زادها الله تشريفا وتعظيما. والطريق الثاني عند الأوائل لم يكونوا يذهبون مع طريق الساحل، وإنما يأتون من طريق المدينة، فإذا دخلوا المدينة هل يكون لهم حكم المدينة؟ سيأتي حكمهم بعد قليل في كلام المصنف. إذن قول المصنف: أهل الشام ومصر والمغرب، لأن الغالب أنهم يأتون من طريق الساحل، فإن دخلوا المدينة فسيأتي حكم بعد قليل. نعم، قوله الجحفة قدرها النبي صلى الله عليه وسلم، قال: وهي قرية كبيرة خربة. قرية كبيرة أي كانت قرية كبيرة، خربة أي هجرت، فتركها الناس في وقت المصنف وبعده بكثير وقبله كذلك. وقوله بقرب رابغ أي بقرب مدينة رابغ القديمة، وهي الآن أصبحت وسط مدينة رابغ، لأن رابغ كبرت جدا وخاصة في السنيات الأخيرة. قال: بقرب رابغ الذي يحرم منه الناس. كان الناس قديما إذا أرادوا أن يحرموا لم يحرموا من الجحفة، لأنه لا سكان فيها وليس فيها موضع ليتزودوا من الطعام والماء وغيره، وإنما كانوا يحرمون من أقرب المدن في الطريق إليهم وهي رابغ. ورابغ القديمة تبعد عن الجحفة التي هي القرية أكثر من 15 كيلو، وربما تزيد أو تنقص بشيء يسير، فبينهما مسافة ليست بالسهلة. فكان الناس يحرمون قبل الميقات من هذه القرية ليتزودوا ماء وطعاما ويسكنوا بين أهلها فترة، يعني وقت التزود، ثم ينتقلوا بعد ذلك في طريقهم. ومن المهم أن نعلم أن الإحرام من رابغ تركه الناس من حين بنت الدولة ميقات الجحفة، فقد بني ميقات الجحفة من سنين طوال، من أكثر من 40 أو 50 سنة، نسيت الآن بالضبط متى بني ميقات الجحفة وحدد وعمر، فأصبح الميقات واضحا ولا يحرم الناس الآن من رابغ، وإنما إما أن يحرموا من الجحفة نفسها، وإما أن يحرموا من محاذي الجحفة. فقول المصنف هنا يحرم الناس من رابغ هذا قديما، حيث كان الركب يمر على رابغ وكانت الجحفة على يسارهم وهم متجهون المدينة، فكانت بعيدة عنهم، فكانوا يحرمون من القرى. الآن الناس إما في قطار وإما في سيارة وإما في طائرة، فيحرم محاذيا أو يميل إلى الميقات فيحرم من الميقات نفسه. وهذا معنى قوله بقرب رابغ الذي يحرم منه الناس، يقصد في زمانه، وأما الآن فلا يحرم فيما أعلم أحد من رابغ. قال: على يسار الذاهب من مكة، لأنك إذا ذهبت إلى مكة فالبحر يكون على يمينك، ورابغ قريبة من البحر، والجحفة داخلة تكون على يسارك، وخط الساحل الآن الذي يأتي من ينبع تكون رابغ على يمينك والجحف على يسارك، ولكن بينهما كما ذكرت لك يعني ليس على سبيل الدقة نحو من 15 كيلا. ثم قال المصنف: من أحرم من رابغ فقد أحرم قبل محاذاة الجحفة بيسير، وهو كما ذكرت لك يعني 15 كيلو أو أكثر أو أقل بيسير. والإحرام قبل الميقات مكروه، لكن هنا لحاجة، لأن في زمانهم لم يكن الميقات عامرا ولم يكن الميقات على طريقهم، فكان يشق عليهم أن يحرموا في طريقهم، فكان لهم مصلحة في أن يحرموا من أقرب قرية موجودة عندهم. ثم قال المصنف: بينها وبين مكة ثلاث مراحل، يعني بين الجحفة وبين مكة ثلاثة مراحل أو ثلاث مراحل، وقيل أكثر من ذلك، وهذا التقدير يعني ينظر له باعتبار مكة القديمة، وأما مكة الآن فقد امتدت كما تعلمون من طريق الشمال حتى أصبحت الجموم الآن تكاد تكون جزءا من مكة. نعم. والثلاثة الباقية بين كل منها وبين مكة مرحلتان. نعم. قول المصنف والثلاثة الباقية هي التي سيذكرها المصنف، وهي يلملم وقرن ثم ذات عرق. يقول المصنف: إن الثلاثة الباقية بعدها عن مكة متساو وهي مرحلتان، فرتب المواقيت بحسب البعد، فبدأ بذي الحليفة وهي أبعدها لأنها عشرة مراحل، ثم بعد ذلك الجحفة وهي أقرب منها فهي ثلاث مراحل، ثم بعد ذلك سائر المواقيت فإنها بعدها عن مكة مرحلتان. ومعرفة أقرب المواقيت إلى مكة يترتب عليه أحكام، سيأتي الإشارة لحكم أو حكمين منها بعد قليل. وأهل اليمن يلملم ويقال ألملم لغتان، وهو جبل، وأهل نجد اليمن ونجد الحجاز والطائف. نقف هنا. قال المصنف: أهل اليمن أي وميقات أهل اليمن. المراد باليمن كل ما كان جنوبا عن مكة فإنه يسمى يمنا، ولذلك فمن كان طريقه من طريق الساحل يعني ليس من طريق السراء فإنه في هذه الحالة وكان من جنوب مكة فإنه يسمى يمنا. فعلى سبيل المثال الذين يأتون من الساحل من تهامة الباحة، وليس الذين يأتون من نجد الباحة، لأن نجد الباحة ويسمى إلى الآن يسمى نجدا وهو العقيق وما يتعلق به، لكن أتكلم عن تهامة الباحة. ومثلها من يأتي من تهامة الرجال أو تهامة عسير أو يأتي من سائر التهامة إلى أقصى اليمن في عدن، فإن كل هؤلاء إذا مروا من طريق الساحل فإنهم يمرون إما على يلملم أو يحاذون لهذا الميقات. إذا المقصود باليمن هو ليست البقعة المحددة الآن جغرافيا، وإنما المراد باليمن كل ما كان أيمن مكة أي جنوبها، إذ شمالها يسمى شاما وأيمنها يسمى يمنا، ولذلك يسمى الحجر اليماني أو الركنان اليمانيا. قول المصنف يلملم أو ألملم كلاهما لغتان صحيحتان، وقد يتساهل العوام الآن من أهل الليث، لأن يلملم الآن تبع منطقة الليث، بنطقها بلغة أبعد، وإن كان الجيل الجديد أصبح ينطقها بالنطق القديم فيسميها يلملم. قال المصنف: هي لغتان أي صحيحتان، وهو جبل. تعبير المصنف بأنه جبل هذا جزم به المصنف، وجزم به الشيخ عثمان بن قايد، وجزم به مرعي وجماعة، ولكن المشهور الآن عند أهل تلك البلدة وهي الآن انشأت فيها قرية صغيرة قريبا، أن يلملم ليس اسما للجبل، وإنما هو اسم للوادي الذي بجانب الجبل، فالوادي يسمى يلملم، وهناك في ذلك الوادي آثار قديمة للمواضع التي كان يحرم بها الحاج، فيوجد من آثار حجارتهم وفيها بئر عظيمة جاهلية كان الناس يتزودون منها، فإحرام الناس كان من الوادي، والناس الآن يسمون الوادي بيلملم. ولذلك جزم الشيخ بن جاسر الشيخ بن بسام أن يلملم إنما هي وادي وليس الجبل، وهذا هو المشهور عند أهل المنطقة تلك، عند من يعني يعرفهم يسألون يقول الذي نعرفه ذلك، لكن يتجوزون في تسمية بعض الجبال لأنها أصبحت قرية، تسميتها بالقرية يلملم جديد لأنها ما أنشأت إلا من نحو 50 سنة قرية يلملم، وإنما كانت واديا بجانب معبر الحجاج ومكان إحرامهم. وعلى كل إن قيل إنه جبل فالمراد به الجبل الذي يكون بجانب الوادي فيكون إحرامهم منه. نعم تفضل. وأهل نجد اليمني ونجد الحجاز والطائف قرن، وهو جبل. طيب. ثم قال المصنف أهل نجد اليمني ونجد وأهل نجد اليمني وأهل نجد الحجاز والطائف قرنه. ذكر أهل العلم أن النجود في جزيرة العرب ثلاث: نجد اليمني ونجد الحجاز ونجد العراق. فأما نجد العراق فهي ما كان مجاورا للكوفة، فالكوفة وما جاورها كلها تسمى نجد العراق. الكوفة وربما دخل فيها بعض المناطق القريبة منها فهي أرض منبسطة، ومعروف الآن أن المراعي في تلك المناطق قوي جدا وهي أرض منبسطة لا جبال فيها. وأما نجد الحجاز التي ذكرها المصنف هنا هي التي تكون شرقية الطائف والتي نحن فيها الآن في الرياض، فهذه نجد الحجاز فتسمى نجد الحجاز. وبناء على ذلك فقد ذكر أهل العلم أن كل ما ورد من أحاديث في فضل الحجاز فنجد الحجاز داخل في فضلها، فيأخذ حكمها في الفضل الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم. والأمر الثالث، وهذا سيأتي إن شاء الله في باب الجهاد في الأحكام الخاصة بالحجاز، فإن نجد الحجاز يأخذ حكمه في فضائله وفي أحكامه. النوع الثالث نجد اليمن، والمراد بنجد اليمن هي الأرض المنبسطة في جنوب الجزيرة مثل المناطق القريبة من بيشة، فإن هذه داخلة في نجد اليمن. ومنها جنوب الوادي، وادي الدواسر، فإنه كذلك يسمى نجد اليمن لأنه أرض منبسطة. وكل السرى إلى الآن يسمون ما كان شرقا منها نجدا، فعلى سبيل المثال أهل الباحة يسمون العقيق نجدا، والعقيق قريب من منطقة الباحة فيسمونها نجد، فهي نجد الحجاز مثلا، أو تدخل في نجد اليمن لأنها جنوب فهي من نجدهم. ومثلها أيضا في جنوب الباحة مثل يعني الرجال وغيرهم، أو الحجر، الحجر يعني أقصد، فإنهم يسمون الشرق نجدا فيقولون أنجد، وهؤلاء من أهل نجد، فما زالت تسمى نجدا هو ما كان من تلك المناطق. هؤلاء المناطق نجد الحجاز ونجد اليمن لا يأتون من طريق الذي من أسم أقرب لتهامة وهو غربي السرى، وإنما يأتون من طريق شرقيها، فلا يمرون على يلملم لأن بينهم وبينها جبل السرى أو قمم السرى، فيأتون فيكون ميقاتهم قرنا الذي سنتكلم عنه بعد قليل. إذن أهل نجد اليمن ونجد الحجاز وأهل الطائف كذلك كلهم يحرمون من قرن، وهذا قرن هكذا ورد في الحديث، قرن ورد منصوبا وورد ممنوعا من الصرف، وهما روايتان مرويتان، وقيل إن الأفصح أن تكون مصروفا. هذا قرن من أهل العلم من يسميه قرن المنازل، ومنهم من يسميه مع تسميته قرن المنازل بقرن الثعالب، وممن جزم بتسميته بقرن الثعالب منصور البهوتي، وبعضهم أنكر ذلك وقال إن هذا خطأ إذ ليس هذا قرن الثعالب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حينما رمي طفق على وجهه حتى ذهب إلى قرن الثعالب، وهذا بعيد جدا. فذكر بعضهم أن قرن الثعالب هو في منى، وذكر آخرون أنه في عرفة، أنه جبل في منى أو جبل في عرفة، ولكن لا مانع من اشتراك الألفاظ، فنقول إن قرن الثعالب اثنان، أحدهما في منى وهو جبل ليس بعيدا عن الجمرات وقد أزيل الآن بتوسعات الطرق، والثاني هو قرن المنازل يسمى قرن الثعالب. وقد ذكر بعض مشايخنا أنه إلى عهد قريب كان أهل تلك المنطقة يسمون محلهم أو محلا قريبا من محلهم يسمونه بقرن الثعالب لوجود ثعالب كثيرة لها جحور في ذلك الموضع، فما زال اسمه بذلك إلى عهد قريب، فيكون من باب اشتراك الألفاظ. وأما عرفة فمن عد قرن الثعالب في عرفة فقد وهمه جمع من الأوائل ومن الباحثين الأواخر. إذن قرن إما أن تكتفي بهذا الاسم أو تسميه قرن المنازل، ويصح أيضا أن تسميه قرن الثعالب، ولا يمنع من يعني كلام البهوت الشيخ منصور لما سماه قرن الثعالب. قول المصنف رحمه الله تعالى وهو جبل، ذكر المصنف أنه جبل كذلك، وذكر غيره وهو الذي يعني مشى عليه، طبعا ذكره المصنف ذكره الشيخ عثمان وغيره، وذكر غيره أن القرن هذا هو القرية نفسها التي تسمى السيل الصغير القديمة، السيل قرية السيل الصغير هي قرن المنازل. ومن الناس من أشار ولا أحفر الآن من قال به قال إن قرن المنازل هو الوادي، وبعضهم يقول لا هو المحاذي للوادي، وبناء على ذلك حيث قيل إنه الوادي، فإنهم يقولون إن من جاوز الوادي فإنه لا يكون قد أحرم من الميقات، بل أحرم بعد الميقات. ذكر الشيخ بن جاسر وهو من أحسن من كتب من المتأخرين في المواقيت، وكان ممن شارك في تحديد بعض المواقيت، قال إذا أحرم الحاج أو المعتمر من مكان أو موضع القهاوي التي هي خارج الوادي، وهي خارج الوادي من جهة مكة، فإنه لا يعتبر محرما من الميقات، بل يكون قد جاوز الميقات من غير إحرام فيلزمه الدم. أما الآن وقد بني المسجد فإنه قد بني قبل الوادي، تلاحظ ذلك، فهو في طرف قد احتيط فيه قليلا، فإنه في هذه الحال رفع الحرج، ولو تأخر بمترين أو ثلاثة أو بشيء يسير فهو متقارب. طيب، من الفوائد المتعلقة بقرن المنازل أن الشيخ ابن بسام ذكر أن قرن المنازل ما الفرق بينه وبين وادي محرم، ذكر أن وادي محرم هو أعلى قرن المنازل، يعني في طرفه فهو أعلى قرن المنازل، قال وليس هو ميقاتا بالمحاذاة، وإنما هو الطرف الأعلى لميقات قرن المنازل. فيقول إن الوادي الذي هو وادي محرم ليس محاذيا وإنما هو طرف له. طبعا الوادي محرم يأتي من الهدى ويمتد إلى أن يكون في يصب في السيل، وسيأتي الإشارة ذلك إن شاء الله في محله. وأهل المشرق، وأهل المشرق والعراق وخراسان ذات عرق، وهي قرية خريبة قديمة من علاماتها المقابر القديمة. طيب، قال وأهل المشرق والعراق وخراسان، الذي ورد في الحديث العراق، زاد المصنف أهل المشرق، والمراد بأهل المشرق إذا أطلق قديما أي مشرق الجزيرة، لأن أهل مشرق الجزيرة إذا جاءوا بالركائب يأتون من طريق العراق، فلم يكونوا يأتون عن طريق البحر من الموانئ التي تكون على الخط الذي يسمى الآن خليجا. المقصود أنهم كان كل من كان شرقية الجزيرة من خراسان، وهي الآن بعضها يدخل في إيران وبعضها في أفغانستان وبعضها خارج ذلك وغيرها من المناطق الأخرى، وخراسان لها مصطلحان، مصطلح ضيق وواسع، فكل هؤلاء إنما يحرمون من ذات عرق. وذات عرق صدر فيها بحث لطيف عام 14 من هيئة كبار العلماء شكلوه لتحديد ذات عرق أين يقع، وكان في أحد أعضاء اللجنة الذي ابتعثوا ثم أقرته الهيئة، وكان برئاسة الشيخ عبد العزيز بن باز، الشيخ بكر أبو زيد وغيرهم، ولهم مبحث لطيف في تحديده، وبينوا أن عرق هذا هو جبل، وأما ذات عرق فهي القرية التي بجانبه وليس هو، وأنها مكان يعني مستوى، وقدروه على سبيل التقدير بألف متر طولا وعرضا، مساحة هذه القرية التي يحرم منها هو ذلك. وهذه يسميها أهل تلك المنطقة بالضريبة على وزن الزريبة، وهي كما ذكر المصنف كانت قرية خريبة قديمة تعرف بالمقابر القديمة الموجودة فيها، ويستدل بالمقابر على أزمنة تلك المقابر. نعم، وعرق هو الجبل المشرف على العقيق، وهذه نعم قول المصنف وعرق هو الجبل المشرف على العقيق، بين أن عرق هو الجبل، ذات عرق القرية، العقيق ليس القرية وليس الجبل. لماذا أورد المصنف هذه الجملة؟ لأنه ورد في حديث ابن عباس أنه يحرم أهل العراق من العقيق، هذا الحديث فيه ضعف، ولكن أخذ به بعض أهل العلم أبو الشافعي وأصحابه، فقالوا إنه يحرم أهل العراق من العقيق وهو قبل. وبين منصور وغيره أن وادي العقيق، طبعا هنا وادي العقيق هذا غير وادي العقيق الذي في المدينة، فإن في جزيرة العرب وديانة كثيرة تسمى وادي العقيق، فمن هذه الوديان الذي في المدينة الوادي المبارك والذي قريب منه ميقات ذو الحليفة، ومنه وادي العقيق الذي شرقي مكة وعنده جبل عرق وبجانبه قرية ذات عرق، وهناك وادي يعني عقيق آخر في الجنوب ويسمى وادي بني عقيل ويسمى وادي العقيق وغيرها، وادي العقيق من اشتراك اللفظي كثير جدا، فيجب الانتباه لقضية الاشتراك اللفظي، وقد ألف جماعة كالحازمي وغيرهم المشترك في الأماكن وخاصة في جزيرة العرب، الحازم الإمام المحدث المشهور صاحب الكتب المشهورة. طيب قال المصنف نعم وهو الجبل المشرف على العقيق، مر معنا أن العقيق هو قبل الجبل، قدره منصور أنه قبله بمرحلة أو مرحلتين، يعني مسافة طويلة تعادل ربما نصف مسافة القصر، وهو من مشرق الجبل وليس مغربه من جهة مكة وإنما من جهة المشرق. وقد ذكرت لك أن الشافعي أظن هو الذي يقول إنه يشرع الإحرام من العقيق، وأما المذهب فليس الأفضل للعراقي أن يحرم من العقيق، وإنما الأفضل له أن يحرم من ذات عرق، فالأفضل من الإحرام من الوادي نفسه لا قبل الوادي. نعم. وهذه المواقيت كلها ثبتت من نص. نعم، قوله ثبتت من نص جاءت من حديث ابن عباس رضي الله عنهما وحديث ابن عمر كذلك وحديث جابر رضي الله عن الجميع، فوردت هذه الأحاديث كلها حتى ذات عرق ثبت من حديث جابر رفعه للنبي صلى الله عليه وسلم، لكن عمر ربما لم يكن قد علمه فوقته فوافق توقيت عمر حديث النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. والأفضل أن يحرم من أول الميقات وهو الطرف الأبعد عن مكة، وإن أحرم من الطرف الأقرب من مكة جاز. نعم، ذكرت لك أن المواقيت ثلاثة، إما أن تكون قرية وإما أن تكون جبلا وإما أن تكون واديا. فإن كانت قرية فالعبرة بالقرية في الزمن الذي كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أو قريب منه، فيحرم من ما شاء من طرف القرية لأنها كلها وقتت، ولكن الأفضل أن يكون من الطرف الأبعد عن مكة. وإن كان جبلا فإنه يحرم من طرف الجبل أي أطرافه القريبة أو البعيدة، لكن الأفضل أن يحرم من الطرف البعيد عن مكة. وإن كان الميقات واديا فالأفضل أن يحرم من جال الوادي، تعرفون الوادي له جال من يمين وشمال جاليان، يعني الجال له طرف، فالأفضل أن يحرم من الجال الأبعد عن مكة فيحرم منه، فحينئذ هذه هي التي قصدها المصنفون، وهو معنى قوله والأفضل أن يحرم من أول الميقات، يعني من طرفه الأبعد عن مكة، وهذا من باب الاحتياط. قال وهو الطرف الأبعد عن مكة، وإن أحرم من الطرف الأقرب من مكة جاز، لأن الموضع كله يسمى ميقاتا. نعم. وهي لأهلها ولمن مر عليها من غير أهلها ممن يريد حجا أو عمرة، فإن مر الشامي أو المدني أو غيرهما على غير ميقات بلده فإنه يحرم من الميقات الذي مر عليه لأنه صار ميقاته. نعم، قول المصنف هنا وهي أي المواقيت المكانية الخمسة التي سبق ذكرها، لأهلها أي لمن سماهم النبي صلى الله عليه وسلم أو من يأخذ حكمهم، كما ذكر في الميقات الشامي يأخذ فيه المصري والمغربي، والميقات العراقي يدخل فيه أهل خراسان وغيرهم، وهؤلاء كلهم أهلها. قال ولمن مر عليها من غير أهلها، غير أهلها هم الذين لهم ميقات محدد، مثل أن يكون نجديا فيمر من ميقات المدينة، أو أن يكون مشرقيا عراقيا فيمر من ميقات نجد أو من ميقات المدينة ونحو ذلك. إذن فقوله من غير أهلها أي من غير من سمى النبي صلى الله عليه وسلم وألحق بهم ممن له ميقات آخر داخل في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. قوله ممن يريد حجا أو عمرة أراد أن يوافق الحديث، وسيأتي تفصيل هذه الجملة وما مفهوم هذه الجملة في أنه من كان مريدا ولم يحرم فما الذي يترتب عليه. ثم فرع على ذلك المصنف فقال فإن الفاء هنا للتفريع، قال فإن مر الشامي أو المدني أو غيرهما على غير ميقات بلده فإنه يحرم من الميقات الذي مر عليه لأنه صار ميقاته. قوله مر الشامي أي إذا مر الشامي على ميقات المدينة، قال أو المدني أي مر المدني على ميقات الشامي وهو الجحفة، لأن الشامي الأصل أنه إذا اتجه يتجه من طريق الساحل، فميقاته في نص حديث النبي صلى الله عليه وسلم هو الجحفة، لكن لو أتى بالطائرة مثلا ونزل في المدينة ثم نزل من المدينة بالقطار إلى مكة فإنه حينئذ يكون قد مر بميقات المدينة، ومثله العكس لو أن المدني مر بميقات الشام، وسأذكر كيف صورته بعد قليل. يقول المصنف فإنه يحرم من الميقات الذي مر عليه لأنه صار ميقاته، لأن العبرة بالمرور وهو مر على هذا الميقات. طيب عندنا صورتان، إما أن يمر صاحب الميقات الأدنى من الميقات الأبعد، وإما أن يمر صاحب الميقات الأبعد من الميقات على الميقات الأدنى. نبدأ بالصورة الأولى لأنها أسهل. أن يمر صاحب الميقات الأدنى من الميقات الأبعد هو الشامي، إذا مر على الميقات المدني ثم مر بعده على الميقات الشامي، لأن الكلام الذي أذكره لكم إذا كانت يمر على الميقاتين معا، وهذا لا يتصور غالبا إلا في الميقات المدني والشامي فقط، لأن المواقيت الأخرى لا يتصور في الغالب أنه يمر عليهما معا إلا في هذه الحال. انظر معي، نقول هنا الشامي إذا مر على الميقاتين معا نزل في المدينة ثم سيخرج من المدينة فيمر على ذي الحليفة ثم سيحاذي ميقاته وهو الجحفة، أو سيمر بسيارته يقول سأذهب بالسيارة إلى الجحفة. نقول يجوز له أن يحرم من المدني، ويجوز له أن يبقى على ميقاته الأصلي فيحرم من الجحفة فيؤخر الإحرام للجحفة، لأن ميقاته الأصلي هو الجحفة وليس المدينة، فجاز له أن يبقى عند ميقاته الأصلي فحينئذ يجوز له، وهذا واضح. الصورة الثانية العكس، وهو أن المدني سيمر على الميقاتين، فنقول إن كان المدني سيمر على الميقات الأقرب إلى المكة من غير أن يمر على ميقاته، مثلا واحد من أهل المدينة كان، أنا أقول مثلا نظر مثال، كان في ينبع وأراد أن يخرج من ينبع إلى مكة من غير المرور بالمدينة، نقول لك أن تحرم من الجحفة لأنك لم تمر على ميقاتك أنت ولم تكن قريبا منه، فحينئذ لم تمر على ميقاتك فتمر فتحرم بالجحفة. الحالة الثانية أن يمر على الميقاتين معا، فيمر على ميقاته المدني ثم يمر على الجحفة، فالمذهب لا يجوز ولو دخل الميقات الثاني، لأن حكمه متعلق بميقاته فليس له أن يجاوزه إلى غيره. إذا ملخص الكلام، من كان يمر على الميقاتين يجوز له أن يحرم من أيهما شاء إذا كان ميقاته هو الأقرب إلى مكة كالشام، ومن كان يمر على الميقاتين وميقاته هو الأبعد فليس له أن يحرم من الأقرب. ومن منزله دون الميقات أي بين الميقات ومكة فميقاته. طبعا هنا فائدة، لما قلنا إنه يجوز هذا الذي ذكره، طبعا لما قلنا إن الشامي يجوز له أن يحرم من المدينة ويجوز له أن يؤخره إلى الجحفة، ذكره ابن مفلح عن الشيخ تقي الدين وقواه بن مفلح، فدل هذا على ولم يعني يذكروا اعتراضا بعده، فدل على أن هذا هو ظاهر كلامه. نعم أحسن الله عليكم. ومن منزله دون الميقات أي بين الميقات ومكة فميقاته من موضعه، فإن كان له من... نقف هنا. يقول المصنف ومن كان منزله دون الميقات، معنى كونه دون الميقات أي يسكن بين الميقات وبين مكة، ليس من أهل مكة وليس أفقيا خارج الميقات. مثال ذلك سكان مدينة عسفان وفيها فرع جامعة جدة الآن، أو جامعة شمال جدة فيها الآن، من يسكن في الكامل، من يسكن في مستورة، من يسكن في الجموم حيث قلنا النجوم خارج مكة، من يسكن كذلك في وادي نعمان، ونادي نعمان يعتبر يعني شرقي مكة من جهة الطائف، من يسكن كذلك في بدر وانت خارج مكة وانت خارج من المدينة، وكذلك أيضا الزيمة وانت جاي من طائف، كل هذه قرى بجانب مكة لكنها ليست في مكة. هذه أمثلة لمن منازلهم دون الميقات. قال المصنف ميقاته من موضعه، أي قوله من موضعه أي منزله إذا كان يسكن البيت، وأما إذا كان موضعه بلدة فمن البلدة، وهذا مهم جدا، لأن المرء إذا كان يسكن في منزله فمن منزله كأن يكون ساكنا في مزرعة أو بيت بعيد عن الناس فيحرم منه، وأما إذا كان ساكنا في قرية فإنه يحرم من القرية كلها. صرح بذلك مرعي، فإن مرعي يقول أما البلد فيتجه أن كلها منزل له فيحرم من أيها شاء، وهذا مشى عليه حتى شارح مرعي وهو عبد الحي فوافقه على ذلك. على سبيل المثال أنا ما ذكرت المدينة التي أريدها لأن أكثر الأمثلة متعلقة بها، على سبيل المثال بحرة مدينة مستقلة، وجدة بحرة مدينة مستقلة وهما دون المواقيت، فأهل مدينة بحرة وجدة يحرمون من بحرة وجدة لكنهما عرفا وإداريا مدينتان، فليس لأهل بحرة أن يحرموا إذا مروا من طريقهم بجدة إذا أرادوا أن يأتوا من طريق جدة كأن يكون له غرض، بل يحرم من بحرة ثم ينتقل. وأهل جدة ليس لهم أن يؤخروا الإحرام إلى بحرة فهما مدينتان. وأما أهل جدة فما دام أنه يصدق عليه هذا الاسم الواحد فالمذهب كما نقلت لكم عن مرعي ومن وافقه أنه يجوز له أن يحرم من أي موضع من جدة. فعلى سبيل المثال لو كان ساكنا في شمالها وأراد أن يخرج من قريب جنوبها من الطريق المعتاد الذي يسمى الآن قديم هنا كما هو أقدم منه، فيحرم من طرف جدة من هناك. وهذا الذي عليه عمل أهل جدة الآن، فإن في جدة محطة مشهورة جدا يسمونها ميقات جدة، تسمى محطة الرحيلي. كثير من أهل جدة ولو كانوا بعيدين ينتقلون لهذه المحطة فيغتسلون فيها ويحرمون منها، نقول على المذهب يجوز لأنها طرف جدة. لكن الأولى والأحوط أن يحرم من بيته ويلبي من بيته وأن ينزع عنه المخيط من بيته لما سأذكره بعد قليل من كلام صاحب المستوعب. إذن عرفنا البلدة، يجب أن تكون البلدة واحدة. لو كانت بلدتين فليس له أن يحرم من الثانية كبحرة. لماذا قلت بحر؟ الآن بحرة كثير من أهل جدة أن أصبح يسكن في بحرة وينتقل لعمله في جدة لأنها أصبحت كمثابة الضاحية. طبعا جدة يصح بكسر الجيم ويصح بضمها جدة وجدة، والوجه الضعيف بفتح الجيم جدة نسبة لأمنا حواء، لكنه وجه ضعيف وإنما هي جدة وجدة. المقصود من هذا أن هذا استطراد خارج عن المواقيت. فالمقصود ما ذكرت لك من معرفة من كان دون المواقيت. الكلام الذي ذكرت لك وما ذكره صاحب المستوعب، فقد ذكر صاحب المستوعب ما يؤيد ما ذكرت لك، فإنه قال وإن كان ساكنا في قرية فميقاته من الجانب الذي هو أقرب إلى البيت. هنا ميقاته يعني الحد الذي يحرم عليه مجاوزته. قال فميقاته من الجانب الذي هو أقرب إلى البيت. والمستحب أن يحرم من الجانب الذي بعد من البيت، وهذا مهم جدا أن ننتبه له. وعندما ذكرت لك أن بحرة تنفصل حكما عن جدة وإن قد يتجوز في حكمها، فإن صاحب المستوعب أيضا قال كلمة، قال والحلة أو المحلة كالقرية سواء، فحيث كان المكان مستقلا فإنه يأخذ حكم القرية. وهذه المسألة فيها بحث الحقيقة مفيد ولم يتحرر لي فيه، لأني وقفت على بعض علماء الشافعية أشار لهذا المحض من المتأخرين من علماء الشافعية الهنود لما توسعت المدن، وهو أن القرى إذا اتصلت ومثله الأحياء مثل الرياض كان تكون أحياء وجدة أحياء، هل كل حي يأخذ حكم نفسه فيترتب عليه أحكام في الصلاة وأحكام في الحج؟ وهي المسألة ذكرها صاحب المستوعب أن الحلة أو المحلة تأخذ حكم القرية المستقلة، وهذه تحتاج إلى تأمل والجزم فيها يعني صعب إلا بتأمل. طيب ثم قال ومن كان فإن كان له منزلان جاز أن يحرم من أقربهما إلى مكة والأولى من البعيد. نعم، قوله وإن كان له منزلان أي منزلان يسكنهما، ليس لازما أنه يستوطن فيهما. في ظاهر كلام لم يقولوا منزل استيطان، بل قولهم يسكنه، مثلا يكون له بيت وله استراحة، وهذه الاستراحة في خارج جدة، مثلا نقول في طريق حد الشام. حد الشام في استراحات تأتي على اليمين والشمال، وهي الطريق الذي شمال جدة يؤدي إلى مكة الآن قريب من طريق المطار، في استراحات هناك لبعض الناس. فلو كان له هناك موضع فله أن يحرم من موضعه الثاني، ولا يلزم أن يحرم من داخل المدينة، وهذا معنى قوله منزلان. وإن كان الأحوط أن يكون المنزلان مستوطنين له. قال والأولى من البعيد احتياطا. نعم. وأهل مكة ومن بها من غيرهم سواء كانوا في مكة أو في الحرم إذا أرادوا العمرة فمن الحل ومن التنعيم أفضل وهو أدنى. نعم، هذه مسألة تتعلق بإحرام أهل مكة وهم النوع الثالث. تكلمنا عن من كان أفقيا ويسمى آفاقيا، وتكلمنا عن من دون المواقيت، ثم تكلمنا ثالثا عن أهل مكة. قال المصنف وأهل مكة، المراد بأهل مكة المدينة التي تسمى مكة، وكل من كان ساكنا في الحرم. لما قلت هذا الكلام؟ لأنه في زمن المصنف وقبله وبعده كانت مكة كلها في داخل الحرم، وأما الآن في وقتنا فإن مكة اتسعت جدا فأصبحت كثير من أحيائها خارج الحرم. فعلى سبيل المثال جزء كبير من الشرائع خارج الحرم، جهة الملعب كله خارج الحرم، ومن جهة التنعيم الحي الذي يسمى مثلا النورية والبحيرات أو جزء البحيرات جزء منه كله في الحل وليس في الحرم، ومن جهة طريق جدة بعض مخطط ولي العهد وما وراءه من الأحياء الجديدة كلها في الحل، والحسيني من جهة الطائف من جهة الهدى كلها في الحل. إذن يجب أن نعلم أن مكة الآن أوسع بكثير من مكة قديما، فاختلف الحكم عند الإطلاق. فنحن نقول الآن مكة تنقسم إلى قسمين، فمن كان ساكنا بمعنى أن بيته في الحرم فإنه يحرم من مكة حيث شاء في الحج، ويحرم من الحل إن كان أحرم بعمرة. وأما إن كان بيته في الحل مثل من يسكن في الشرايا أو يسكن في النورية أو ما وراء النورية من أحياء أخرى، أو مثلا مخطط ولي العهد وغيره الجديد هذا الذي والذي خلف لا أدري ما اسمه، فإنه يجب عليه أن يحرم من محله الذي هو فيه أو أبعد منه، وليس له أن يحرم دونه. فلو كان يعمل في داخل مكة وقد أنشأ على أخذ عمرة، فنقول لا يحرم من التنعيم لأنه أقرب، بل يجب عليه أن يرجع إلى منزله وإن كان يسمى مكة. هذا ظاهر كلامهم، فقط أردت أن ننبه كلمة مكة ما هي. ثم قال ومن بها، قوله أهل مكة ومن بها، المراد بأهل مكة من استوطنها بأن كان من أهلها، ومن بها هم عدد من الناس. الأمر الأول من دخل مكة بعمرة أو بحج أي بنسك، فإنه في هذه الحالة يكون له إذا أراد أن ينشئ عمرة أو حجا أن يأخذ حكم أهل مكة، بدليل عائشة رضي الله عنها فإنها لما دخلت مكة بحج أرادت أن تأخذ عمرة فأحرمها النبي صلى الله عليه وسلم من التنعيم، فأخذت حكم أهل مكة فهي بمكة وليست من أهل مكة. وكذلك في الحج فإن المتمتع لما أخذ عمرة ودخل بنسك فإنه يحرم بالحج من مكة كسائر أهل مكة. إذن هذا النوع الأول. النوع الثاني كل من دخل مكة وقد أذن له بعدم الإحرام ثم أقام بها ثم طرأت عليه النية بعد ذلك، فإنه حينئذ نقول يجوز أو فإنه يأخذ حينئذ يأخذ حكم أهل مكة، وسيأتي إشارة لهم في من يجوز له الدخول في مكة من غير إحرام. قوله من غيرهم أي من غير أهل مكة وذكرتهم، سواء كانوا في مكة أو في الحرم، هذا تبيين لمعنى أهل مكة أن المراد بمكة هم من كانوا في حدود الحرم، فقديما كان الحرم أوسع من مكة، فكان أناس يسكنون في منى، وقد أدركت قديما بيوت أذكرها قديم، بيوت كانت في منى حتى أزيلت ونقل أهلها إلى الغسالة ولغيرها من الأحياء، فكان في أحياء ومدارس قائمة في منى، فهؤلاء منى في الحرم فيحرمون للعمرة من الحل ولمكة من موضعهم، ومثلها مزدلفة كذلك يعتبر حرما وقد كانت خارج مكة والآن داخل مكة. وأما من كان يسمى الآن مكة وهو خارج الحرم فلا يأخذ هذا الحكم، وإنما يأخذ حكم من كان دون المواقيت. طيب قال إذا أرادوا العمرة، هذا الحال الأول لأنه قد يريدون عمرة أو حج. قال فإذا أرادوا العمرة فمن الحل، الواجب أن يكون الإحرام من الحل فيجمع بين الحل والحرم، وأقل الواجب أن يحرم من أدنى الحل، وليس لازما أن يكون ذلك الحل هو أحد المواقيت الخمسة السابقة، خلافا لابن أبي موسى فيما إذا كان النسك واجبا فإنه يلزم بالإحرام من الميقات نفسه. ثم قال المصنف ومن التنعيم أفضل، والتنعيم قال المصنف هو أدناها أي أدنى المواقيت إلى مكة، بل أصبح التنعيم داخل مكة الآن، ليس أدناها إلى مكة بل هو داخل مكة الآن، بل كل أطراف الحل فيما أعلم على حسب الطرق السريعة أصبح داخل الحرم. فإذا أردت أن تذهب عن طريق الهدى للطائف من عند مدخل الجامعة هذا هو حد الحرم، الشرائع حدها تجاوزها البنيان، طريق المدينة تجاوزه الأحياء قلت لكم قبل قليل النورية، من طريق الجدة يأتيك أحياء ولي العهد والأحياء الأخيرة التي بعدها، فكل الطرق الآن تجاوزتها تجاوزت الميقات، فأصبحت كل أدنى الحل داخل مكة، إذن فيذهب إلى الطرف الذي هو أقرب. والمصنف قال إن الأقرب له هو الأيسر، قال المصنف التنعيم أفضله، المذهب أن أفضل موضع لمن أراد أن يحرم وهو من مكة أو ممن هو بها ممن يأخذ حكمهم، المذهب أن أفضله التنعيم لأن النبي صلى الله عليه وسلم أعمر عائشة من التنعيم، فحينئذ يكون هو الأفضل. ثم يليه في الأفضلية الإحرام من الجعرانة، يصح بالتشديد وعدمه لغتها، يقول اختلف اللغويون والفقهاء في ضبطها. ثم يليه من حيث الأفضلية على المذهب الإحرام من الحديبية، وهذا الترتيب ذكر صاحب الإنصاف أنه صحيح من المذهب في الترتيب في الأفضلية في الإحرام، وأما الواجب فأدنى الحل أي موضع. الآن أصبح جهة الشرع في مسجد صغير بعد الحل مباشرة، أصبح بعض الناس يقول هذا الميقات، فيجتمع فيه ناس كثير يغتسلون في دورات المياه فيه، هو ليس ميقاتا وإنما هو طرف الحل، بنى بعض المحسنين مسجدا فأصبح الناس يحرمون منه وهو على الخط السريع نفسه الذي هو امتداد خط السير. طيب تفضل. ويأتي آخر صفة الحد. نعم سيأتي بإذن الله عز وجل اللي هو قضية الجمع العمرة في آخر جمع العمرة والحج في آخر صفة الحج. فإن أحرم من مكة أو من الحرم عقد وفيه دم. نعم قول المصنف فإن أحرموا أي أهل مكة ومن بها ممن يأخذ حكمهم، إذا أحرموا من مكة أو أحرموا من الحرم ولم يجمعوا بين الحل والحرم قال انعقد، أي انعقد إحرامهم، فحينئذ يعني إذا أخذوا عمرة صحت عمرتهم، وأما الإحرام فينعقد لكنه مع الإثم، وإضافة للإثم قال المصنف وفيه دم أي ويجب عليه دم، وهذا الدم دم ترك واجب في قول ابن عباس الذي سيأتينا من ترك نسكا فعليه دم. نعم. ثم إن خرج إلى الحل قبل إتمامها ولو بعد الطواف أجزأت عمرته وكذا إن لم يخرج قدمه في المغني، قال الشيخ والزركشي هو المشهور، إذ فوات الإحرام من الميقات لا يقتضي البطلان. فإن هذا الكلام الذي قرأه القارئ قبل قليل الحقيقة أنه يحتاج إلى توضيح، من جهة أن المصنف أتى بهذا الكلام ليبين أن المكية إذا أحرم بعمرة من الحرم فإن له ثلاث حالات، وأريدك أن تنتبه لهذه الثلاث حالات لكي نستخرجها بعد قليل من كلام المصنف. أول هذه الحالات أن يحرم من الحرم ثم يخرج إلى الحل قبل أن يطوف طواف العمرة، والحالة الثانية أن يحرم من الحرم ثم يخرج إلى الحل بعد طوافه طواف العمرة، والحالة الثالثة أن يحرم من الحرم ويطوف ويسعى ولا يخرج إلى الحل، فأصبحت الحالات ثلاث. وقد ذكر المصنف أن الحالات الثلاث جميعا أنه تصح عمرته وتجزئه عن عمرة الإسلام، ولذلك فإن المصنف عندما ذكر هذه العبارة فيها إلماحة لوجود الخلاف، وذلك أنه الصورة الأولى فيما إذا أحرم في مكة وخرج إلى الحل قبل أن يشرع في طواف العمرة فإنه لم يحك خلاف في المذهب أنها تكون مجزئة له، والحالة الثانية وهو إذا أحرم من الحرم ثم طاف وخرج بعد الطواف للحل ثم رجع للسعي فقد حكي قول أو حكي خلاف في الرعاية، نقله صاحب الرعاية فقط أنه فيه خلاف هل يصح أم لا يصح. وأما الحالة الثالثة فهي التي فيها الخلاف القوي، وهي إذا أحرم من الحرم ولم يذهب إلى الحل حتى قضى أفعال عمرته من الطواف والسعي، فإن في المذهب وجهين، الوجه الأول أنه تجزئه عن عمرة الإسلام كالحالة الأولى والثانية، والوجه الثاني وهو أحد قولي الشافعي وخرج وجها في المذهب أنها لا تجزئه. لماذا لا تجزئه؟ قالوا لأنهم يعدون الجمع بين الحل والحرم شرط، والشرط إذا فات فات المشروط، ولكن تقدم معنا أن المواقيت ومنها للمكي الجمع بين الحل والحرم ليست شروطا وإنما هي واجبات، الشرط إنما هو الإحرام. نأتي لكلام المصنف نعرف كيف أخرجنا الحالات الثلاث من كلام المصنف مع الإشارة للخلاف. قال المصنف ثم إن خرج، المراد من خرج الذي المكي ومن في حكمه الذي أحرم في الحرم ولم يخرج إلى الحل، قال ثم إذا خرج إلى الحل قبل إتمامها أي قبل إتمام العمرة كاملة ولو بعد الطواف، قوله ولو بعد الطواف إشارة الحالة الأولى والثانية، فالأولى قبل إتمامها يعني قبل إتمام العمرة قبل أن يأخذ الطواف والسعي ولم يحك فيه خلاف، قوله ولو بعد الطواف هذه الحالة الثانية، خرج بعد الطواف وقبل السعي قبل أن يتم العمرة كاملة، وقد ذكرت لكم أني لم أقف على حكاية الخلاف فيها إلا عند صاحب الرعاية، قال أجزأته عمرته أي أن عمرة التي فعلها تجزئه عن عمرة الإسلام صحيحة ومجزئة معا، لا تكون نافلة وإنما تكون مجزئة. ثم قال المصنف وكذا إن لم يخرج مطلقا، وهي الحالة الثالثة، قدمه في المغني وهو المذهب. ثم قال قال الشيخ تقريرا لما قدمه صاحب الموفق في المغني، والمراد بالشيخ تقي الدين ابن تيمية والزركشي هو الشمس في شرحه على الخرقي، قال هو المشهور أنها تجزئه إذ فوات الإحرام من الميقات لا يقتضي البطلان. قال الزركشي كالحج أو نحو من عبارته، فكما أن الحج ميقاته من المواقيت المعروفة الخمسة، فكذلك في العمرة ميقاتها للمكي أن يخرج إلى الحل، فالخروج للحل وهو الجمع بين الحل والحرم في حكم من ذهب إلى الميقات. إذا المصنف أطال في الكلام ولو اختصره لكفى، فقط إشارة للخلاف، ولذلك عبارة مرعي كانت مختصرة، فقال يجزئه ولو لم يخرج إلى الحل وانتهينا. وانتهينا، هي حالة ثلاثة تدخل في يجزئه ولو لم يخرج إلى الحل، ويكون الخلاف كله الأقوى وهو الثالث. فإن أحرم قارنا فلا دم عليه لأجل إحرامه بالعمرة من مكة تغليبا للحج. قول المصنف فإن أحرم، أي فإن أحرم الذي، فإن أحرم المكي والذي بها من الحرم، وكان إحرامه بعمرة قارنا لها بالحج، قال المصنف فلا دم عليه، لأنه قد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أن العمرة دخلت في الحج. قال المصنف لأجل إحرامه بالعمرة من مكة، لا دم لأجل إحرام بالعمرة، وأحرم بعمرة وحج معا ولكنهما تداخلا، فلا دم بسبب إحرامه من مكة بالعمرة. العلة قال تغليبا للحج، فغلب الحج في العمرة، والقاعدة أن الأصغر يدخل في الأكبر، وهذه تطبيقاتها، أن الأصغر يدخل في الأكبر من تطبيقات هذه المسألة، مثل حدث الأصغر والأكبر تكلمنا عنه قبل، يدخل الأصغر في الأكبر، فهي الصورة الوحيدة التي المكي إذا أحرم من الحرم لا يجب عليه الدم. فإن سئلت فأجب، قل إذا أحرم المكي بعمرة قارنا بها الحج فإنه حينئذ لا دم عليه. وإن أرادوا الحج فمن مكة مكيا، قبل قوله وإن أرادوا، هذه الحالة الثانية، الأولى قوله وإن أرادوا العمرة، هنا قوله وإن أرادوا الحج. بدأ يتكلم المصنف عن أهل مكة من أين يحرموا بالحج. تفضل. وإن أرادوا الحج فمن مكة مكيا كان أو غيره إذا كان فيها من حيث شاء منها، ونصه من المسجد، وفي الإيضاح والمبهج من تحت الميزاب، ويجوز من سائر الحرم ومن الحل كالعمرة ولا دم عليهم. نعم، قول المصنف وإن أرادوا، أي من في مكة، ونزيد باعتبار واقعنا من في حرم مكة لا في مكة التي أصبح جزء منها في الحل. قال وإن أرادوا الحج فمن مكة، قوله فمن مكة أي من أي موضع من مكة شاء. قال مكيا كان أو غيره، كما سبق معنا غيره هو من كان بمكة من غير أهلها. إذا كان فيها من حيث شاء منها، تعبير المصنف بقوله من حيث شاء منها يدلنا على مسألتين. المسألة الأولى أن الأفضل للمكي أن يحرم من مكة ولا يحرم من الحل، لأنه قال إن أرادوا الحج فمن مكة، وهذا الذي قلت لك المفهوم جزم به مرعي ونص عبارته، وهو أي الإحرام من مكة للمكي بالحج أفضل من خارجها. هذا واحد. الحالة الثانية أو المسألة الثانية أن كلامهم هنا وخاصة في قول المصنف إذا كان فيها من حيث شاء منها، ذكر الشيخ محمد بن مفلح أن ظاهر عبارة المصنف وغيره من قبله ونقلت عن هذه المسألة أنه لا ترجيح في داخل مكة أيها أفضل، فالمكي ومن حكمه حكم أهل مكة كل الحرم له سواء كان من الأبطح، سواء كان من منى، سواء كان من العزية، سواء كان من الحرم، سواء كان، هذا ظاهر كلامهم. فظاهر كلامهم كما ذكر ابن مفلح أن كل مواضع مكة سواء بالإحرام بالحج. ثم قال المصنف ونصه من المسجد، أي ونص الإمام أحمد من المسجد. هذا النص نقله جماعة، بل قال ابن مفلح لم أجد عن أحمد خلافا أن الإحرام يكون من المسجد. فمن النصوص التي نقلت عن أحمد أن حربا الكرماني نقل عن أحمد أن الحاج إذا كان يوم التروية أهل بالحج من المسجد. ونقل عبد صالح في مسائله أنه سأل أباه قلت الرجل يدخل بعمرة فلما حل أراد أن ينشئ الحج فمن أين ينشئ؟ فقال الإمام أحمد من المسجد أو من حيث أحب. ولكن جاء طبعا قلت لكم أن ابن مفلح يقول لم أجد فيها خلافا، لكن جاء عند عبد الله ابن الإمام أحمد أنه يعني الإمام أحمد قال يطوف يوم التروية ثم إذا أخذ في الخروج أهل. فهم الشيخ تقي الدين، وهذا من لطيف فهم الشيخ، الشيخ تقي الدين له ميزة أنه يتعامل مع نصوص أحمد مباشرة، فقد ترك بعد القاضي وأصحابه التعامل مع نصوص أحمد ثم رجع لها الشيخ تقي الدين وجمع من تلامذته. قال الشيخ تقي الدين إن هذه الروايات قصد أحمد من المسجد أي إذا جاوره، فيكون إحرامه بعد طاعة إما طواف أو صلاة كإحرام الحج، فيكون إذا خرج من المسجد، فقوله من المسجد أي إذا خرج منه لا أنه يكون من داخل المسجد. هذا فهم الشيخ تقي الدين وهو فهم متجه في الحقيقة، لأن مفصل من كلام أحمد قول من غيره، وقد قال ابن مفلح لا أعلم عن أحمد خلافا في المسألة. ثم قال المصنف في الإيضاح والمبهج، هذان الكتابان للشيخ أبي الفرج الشيرازي، وأبو الفرج الشيرازي هو أول من أدخل مذهب أحمد إلى الشام عليه رحمة الله، وله هذان الكتابان يوجد بعضهما. قال من تحت الميزاب، قوله من تحت الميزاب يعني ليس معناها أنه يكون من الحطيم كما فهم، طبعا هو الحطيم يطلق على حجر، الحجر يسمى حجر إسماعيل يسمى حطيما، وقد يتجاوز بعض الناس فيسمي الملتزم حطيما، وقد جاء في الاختلاف في هذا الإشكال في رواية موطأ مالك من رواية يحيى، والمراد بالحطيم لا كما ظن بعض الناس أن الحطيم هو الحجر الذي ليس مبنيا يكون بجانب الكعبة من جهة الميزاب. أبو الفرج الشيرازي قال يحرم من هذا الموضع فكأنه أحرم من داخل الكعبة، وليس هذا نص أحمد مطلقا، ولم يقل به أحد من أصحاب أحمد، بدليل أن صاحب الإنصاف ذكر أن هذا الكلام الذي قال أبو الفرج الشيرازي قال لم يذكره غيره من الأصحاب، بل أزيد أن عبد الله فيما أظن، نعم عبد الله، لما نقل للإمام أحمد أن بعض الناس يقول يحرم من تحت الميزاب قال يحرم من المسجد، فأحمد لم يرتضي هذا القول وهو الإحرام من الميزاب. نعم قال به بعض الفقهاء من المذاهب الأخرى، لكنه لم يقل به من أصحاب أحمد إلا من ذكرت لك، وظاهر كلام أحمد أنه لم يلتفت لهذا القول. نعم. ثم يقول ويجوز، أحسن الله عليكم، ويجوز من سائر الحرم ومن الحل كالعمرة ولا دم عليه. نعم، ويجوز الإحرام للمكي ومن في حكمه من سائر الحرم مطلقا، ويجوز أيضا من الحل للحج، لكن الأفضل كما ذكرت لكم عن مرعي أن الأفضل أن يحرم من الحرم لا من الحل. متى يكون الإحرام من الحل؟ يأخذ إحرامه ولا يلبسه إلا في عرفة، هذا الحل. الأفضل أن يحرم في الحرم، لكن لو أحرم في الحل في عرفة نفسها هذا جاء كما ذكر المصنف يجوز من سائر الحرم ومن الحل. قوله كالعمرة أي كالعمرة يعني يحرم من الحل كالعمرة، يجوز ذلك ولا دم عليه حينئذ. قال رحمه الله ومن لم يكن طريقه على ميقات أو عرج عن الميقات فإذا حاذى أقرب المواقيت إليه أحرم، ويستحب الاحتياط مع جهل المحاذاة، فإن تساويا في القرب إليه فمن أبعدهما عن مكة. نقف هنا. يقول الشيخ رحمه الله تعالى وهذه من لم يكن طريقه على الميقات أو عرج على ميقات فإن حاذى. قبل أن أشرح كلام الشيخ ذكرت في أول الدرس أن أحوال الذين يريدون ويكونون أفقي الذين يكونون أفقيين لهم ثلاثة أحوال، إما أن يمروا على الميقات نفسه واديا أو قرية، وإما أن يحاذوه، وإما ألا يحاذوه. وعبر المرداوي، وأعيد كلام مرداوي بعد قليل، ألا يعلم أنه قد حاذى، سيأتي كلام مرداوي وأعيده بعد قليل. الذي تكلمنا فيه قبل قليل هو من مر على الميقات وانتهينا منها. سيتكلم المصنف عن الحالة الثانية وهو الذي يحاذي الميقات، الذي يحاذي الميقات. يقول المصنف: ومن لم يكن طريقه على ميقات، بأن كان طريقه لا يمر على قرية أو جبل أو واد وقت ميقاتا للحجيج، سواء كان لأهل بلده أو لغيرهم، وإنما كان يمر الطريق بين المواقيت. قال: أو عرج على ميقات، أي لم يكن طريقه يعرج على ميقات، يعني يمكنه أن يميل له ويرجع، بل كان ليس مارا عليها. بدأ المصنف المحاذي فقال: فإن حاذى، بل على أن الحالة الأولى أن يحاذي. قال: فإن حاذى أقرب المواقيت إليه أحرم. هذه مسألة دقيقة الحقيقة، فيها إشكال، وكانت مشكلة على بعض يعني أهل العلم مشايخنا، وهو ما معنى المحاذاة. المحاذاة في الأصل التي تذكر في الصلاة هي المجاورة في الصفوف، محاذاة الصفوف. وأما المحاذاة باعتبار المواقيت، فقد إذا أردت أن تحسب المحاذاة باعتبار العلم الحديث يسمى الطبوغرافيا، فأن توجه وجهك إلى مكة وتنظر للنقطة التي تلتقي معها مع الميقات، ثم إن هذا الخط قد يكون مستقيما وقد يكون دائريا كما فعل بعض الرسامين، فجعل خطا يصير بين المواقيت، فجعل هذا هو حد المحاذاة دون ما عدا. وكل هذا تكلف لا يعرف في طريقة العرب، لأننا أمة أمية لا نحسب ولا لا نقرأ ولا نكتب ولا نحسب. والذي يظهر، وهذا واضح جدا من كلام الشيخ عثمان بن قايد النجدي في حاشيته على المنتهى، أن طبعا من كلام الشيخ عثمان أوضح ومن كلام غيره كذلك، أن المراد بالمحاذاة هو أن المرأة إذا سلك طريقا فما هي أقرب نقطة يكون فيها أقرب إلى الميقات. على سبيل المثال، عندما تأتي من طريق جد من طريق المدينة إلى مكة سيكون الميقات على يسارك، عندما تخرج من المدينة لو حسبت الآن عن طريق هذه الحاسبات الإلكترونية في الأجهزة وغيرها وتتغير أسماؤها، تستطيع أن تعرف كم كيلو بينك وبين هذه النقطة. النقطة التي هي أقرب نقطة على خطك من غير أن تنتقل عن طريقك، من غير أن تنتقل عن الطريق الذي أنت فيه، ما لم طبعا تعرج، أقرب نقطة على طريقك لا يلزمك أن تميل عنه، تكون فيها قريبا من الميقات، هذه هي المحاذاة. ولذلك المحاذاة تختلف من طريق إلى آخر. فعلى سبيل المثال، طريق الساحل كان هناك طريق قديم، ثم شق طريق جديد قبل نحو 10 سنوات فاختلفت المحاذاة، لأن أقرب نقطة تقريبيا هي التي تكون محاذية. واضح فكرتي؟ جيد. إذن هذه هي التي يفهم من كلام أهل العلم، وسيتضح كلامي بالمثال بعد قليل. إذن هذه المسألة الأولى. وبناء على ذلك فنقول: لا يلزم أن تكون المحاذاة بين موضعين من المواقيت، لأن الذين يحسبون بالطريقة الحديثة يقول: لا تكون المحاذاة إلا بين اثنين، فيرسم خطا بين الميقاتين ويقول: هذا هو خط المحاذاة، أو يرسم خطا مائلا فيقول: هذا هو خط المحاذاة. نقول: ليس بصحيح، فلكل طريق المحاذاة تختلف عن الثاني، فقد يكون أقرب وقد يكون أبعد عن الميقات بحسب الطريق المسلوك. وبذا يتضح أن المحاذاة معناها القرب، أقرب نقطة في الطريق إلى الميقات، هذا هو المحاذاة. ولذلك يقول المصنف: فإن حاذى، عرفنا معنى المحاذاة، فإن حاذى أقرب المواقيت إليه، هنا إليه الضمير يعود إلى الطريق الذي سلكه في ذهابه إلى مكة، فينظر أقرب نقطة قريبة إلى الميقات، هذه هي المحاذاة. قال: أحرم منها، أحرم يعني أحرم من تلك النقطة، ويستحب الاحتياط مع جهل المحاذاة، يحتاط قليلا. وإذاك لو تنظر في الخرائط، إذا أردت أن تحاذي الجحفة وأنت جاي من المدينة بالذات، ستجد أن الذين وضعوا إحداثيات 3 أو 4، كل واحد يضع موضع يقول: هذا هو المحاذاة، هذا هو المحاذاة، بعضها محتاط فيها أكثر من بعض، وأنت تنظر النقطة، سهل جدا أن تحسبها، أو أنت أحتط، والمحاذاة تكون بعد أن تتجاوز رابغ أو مخرج رابغ، نقول مخرج رابغ بأكثر من 10 كيلو، لأن رابغ تكون على يمينك، لكن مخرج بينه وبين خط أكثر من 10 تقريبا. طيب، إذن هذه مسألة المحاذاة. قال المصنف فإن تساويا، قوله فإن تساويا هذه مسألة أن يكون له يمر بميقاتين. فإذا كان الشخص يمر بميقاتين، انظر معي، إن قلنا على كلام من فهم من المعاصرين أن المحاذاة يجب أن تكون بوضع خط أو بطريق خط مائل لكي تكون دائرة، فإنه لا بد أن يكون قد حاذ ميقاتين. لكن هنا لما كان بالمعنى ذكرت لك معناه أنه إذا كان يمشي مع طريق وهذا الطريق على يمينه ذات عرق وعلى يساره مثلا خلنا نقول قرن المنازل، بين الخط وبين ذات عرق مسافة معينة نقول مثلا 10 كيلو، وبين الخط وبين قرن المنازل 10 كيلو، فيكون له طريقان، أحد الطريقين أقرب أو أحدهما أبعد أو هما متساويان. إذن هذا المعنى، وسأرجع للمعنى ما شرح معنى الآن شرحه بعد قليل. قال فإن تساويا أي تساوى الميقاتان في القرب إليه، أي في القرب إلى الطريق الذي يسلكه، فمن أبعدهما عن مكة. هذه الجملة أشكلت على الخلوة وشرحها عثمان ابنه، وعندي شرح عثمان أجود من شرح شيخه. شرح عثمان هو الذي ذكرت لك، ومعنى ذلك أن يكون في الطريق، الطريق يمر على محاذاة ميقاتين، ليس في نقطة واحدة وإنما في نقطتين مختلفتين، إحدى النقطتين أقرب إلى طريقه والنقطة الثانية أبعد إلى الطريق، فنقول ميقاته هو الأقرب للطريق. ما هو الأقرب لطريقك؟ فهذا هو الذي حاذيته أكثر فهو ميقاتك. فإن تساوي في بعدها عن طريقك فنقول خذ الأبعد منهما عن مكة، ذات عرق أبعد من قرن المنازل مثلا. أنا لا أعرف طريقة الآن يحاذيهما على سبيل الدقة، لكن أضرب من ذهني، فذات عرق أبعد فيحرم من ذات عرق. إذن هذا شرح عثمان وهو المراد. ولكن يقول عثمان معنى ذلك أنه إذا كان بينه وبين محل يوم عند المحاذاة، يعني مسافة يوم عند المحاذاة، مع اختلافهما في أنفسهما قربا وبعدا من مكة، فيحرم عند محاذاة الأبعد من مكة. هذا معنى كلام الذي قاله. لما؟ لأن شيخه محمد الخلوتي يقول إن قول المصنف من أبعدهما، أي شوف كيف تفسير الخلوتي، قال أي اعتبارا بأن يعتبر إحرامه من الأبعد، ثم قال وهذا لا فائدة منه. فالخلوتي فهم أن المسألة إذا استويا أي في نقطة واحدة يكون بعد الميقات الأول كبعد الميقات الثاني، فيكونان مستويين في نقطة واحدة، فيقول حينئذ لا فائدة من هذه المسألة، فتكون باعتبار النية، فينوي أنه أحرم من الأبعد، ثم قال هذا لا فائدة منه، هكذا يقول. ثم أجاب عن ذلك قال لكن الأولى في الجواب إذا تساوي بالنسبة لمحاذاة المحرم لكن أحدهما أبعد من الآخر فلا يصل إلى مكة، وهذا التوجيه الثاني يعني قريب من توجيه عثمان، ولكن عثمان كان أوضح. نعم. إذن قال فمن أبعدهما عن مكة، عرفنا هذه المسألة ودقتها. نعم. ثم قال ومن لم يحاذي ميقاتا أحرم عن مكة بقدر مرحلتين. هذه مسألة مهمة وهي التي يثيرها المعاصرون بكثرة فيما يتعلق بجدة وبغيرها، وسأتكلم عنها بعدما أذكر كلام المصنف. قول المصنف ومن لم يحاذي ميقاتا، قلت لكم أن الشيخ علاء الدين المرداوي في حاشيته على التنقيح قال لا يوجد أحد لا يحاذي ميقاتا، قال من جهة الأربعة، هذا رأيه وسأذكر استثناء بعد قليل. قال وإنما يقال من لم يعلم أنه حاذى ميقاتا، وأما من جاء من أي طريق فكذلك. والحقيقة أن كلام المرداوي ليس على إطلاقه، لأن العلماء صرحوا باستثناء أهل سواكن. سواكن هذه مدينة يعني ساحلية وفيها ميناء مشهور في السودان، وهي مقابلة تماما إلى جدة. ميناء سواكن هذا هو قريب من ميناء بورسودان يسمى الآن، إن لم يكن يعني هو نفسه، فهذا الميناء هو مقابل جدة. وذكروا ولا أدري أنه يمكن أن ترى أنوار إحدى المدينتين في الجهة الأخرى، لا أدري عن صحة ذلك، لكن هكذا سمعت بعضهم يقول. هؤلاء إذا خرجوا يخرجون خطا مستقيما فيصلون إلى جدة ولا يحاذون ميقاتا، وذلك صرح فقهاء المذهب كالشيخ منصور والشيخ عثمان أن أهل سواكن يحرمون إذا وصلوا إلى جدة، بل ذكر التجيبي في مستفاد الرحلة والاغتراب أنه عندما دخل الصعيد فقابل الشيخ ابن دقيق الحديد نقل الاتفاق فيما أذكر وأنا أعتمد على ذهني في هذه المعلومة الأخيرة الإجماع على أن أهل سواكن يحرمون من جدة. قالوا لأن أهل سواكن لا يحادون ميقاتا وإنما يمشون في خط مستقيم حتى يصلوا إلى جدة. وهذا استدراك على كلام المرداوي أنه لا أحد لا يحادي ميقات. نعم نقول هؤلاء لا يحادون ميقات فقط الذين يأتون من الغرب المحض. وربما المرداوي لم يتصور ذلك لأن أهل البحر دائما كانوا يأتون عن طريق الساحل يجاور دائما السفن تجاور الساحل إذا حدث شيء لهم قريب من الساحل ما يأخذون وسط البحر قديما حتى جاءت السفن البخارية ثم جاءت السفن هذه الضخمة التي تعب البحر عبا حتى تأتي تمشي المحيطات. المقصود أن الاستثناء على هذه الصورة التي حكي الاتفاق عليها قبل المرداوي. قول المصنف هنا ومن لم يحاذي ميقاتها قلت لك أن أهل العلم في الشروحات مثلوا له بسواكن فأهل سواكن يحرمون من جدة. ومن الذي يلحق بهم؟ نقول يلحق بهم من جاء بطائرة كان خط طيرانها قادما من الغرب فكل من جاء من طريق الغرب ولم تكن الطائرة في خط الملاحة مرت على أراضي البر السعودية مثلا يعني إما شمال أو جنوب أو شرق فإنها حينئذ لا تحاذى. وأما من جاءت من طريق البحر فالبحر القريب يكون محاذيا فيحرم من السفينة وأما البحر البعيد فإنه يعتبر إذا وصل إلى جدة أو قاربها أحرم من جدة. هذا الذي يلحق به لأنه لا يكون محاذيا وبذلك يعرف ليس كل من وصل إلى جدة يكون ميقاته جدة بناء على الطائرة ولكن نقول على المذهب بناء على اختلاف خط الرحلة فتنظر خط الرحلة يقولك ما أدري إذن ما دامك ما تدري قدر أنك قبل أن تصل بمقدار مرحلتين يعني قبل أن تصل الطائرة بنحو يعني أقل من ساعة بل أقل باعتبار سرعة الطائرة تعرف كم مقدار المرحلتين يعني خلينا نقول ساعة لربع ساعة بالكثير لا أقل يعني ساعة لربع فإنك تحرم في الطائرة إلا أن تكون عالما أنك لم تحاذي ميقاتا فإنك حينئذ تحرم جدة. لكن مشكلة على ذلك أمر وهو أن مطار جدة بعيد عن الساحل وليس هو الساحل لكن جدة دفن منها شيء كثير فقد يقال بالتساهل فالقريب يأخذ حكم الشيء. إذن هذا معنى قوله من لم يحاذي ميقاتا أحرم عن مكة بمقدار مرحلتين. هنا بس مسألتان أختم بهما لأن هذه المسألة مهمة. أن بعض أهل العلم يقول إن هذا الكلام يتصور كما نقلت لكم عن مرداوي يتصور فيما إذا لم يعلم هو وقلت لكم أنه يتصور في الحقيقة فيما جزم به من بعده كمنصور وعثمان. ذكر البرهان بن مفلح صاحب المبدأ أن من علم يأخذ حكمه من تعذر عليه العلم مثل من لم يعرف الخطوط الملاحة كما ذكرت لك قبل قليل فإنه يجب عليه أن يحرم بمقدار مرحلتين احتياطا أو جهل. وذلك يقول صاحب المبدع ومتجه إن تعذر معرفة المحاذاة فيحرم بمقدار مرحلتين. وهذا كلام يعني البرهان بن مفلح قد يخرج عليه بعض المسائل التي فيها رخصة لبعض الناس. نعم تفضل. فصل. ولا يجوز لمن أراد دخول مكة أو الحرم نسكا تجاوز الميقات بغير إحرام إن كان حرا مسلما مكلفا. طيب هذه المسألة في الفصل بدأت كان مصنف عن دخول مكة فأول مسألة فيها قال ولا يجوز لمن أراد دخول مكة أو الحرم أو نسكا. طيب قول المصنف ولا يجوز أن يحرم يأثم إن خالف في ذلك وهل يلزمه الرجوع؟ نقول لا يلزمه الرجوع وسيأتي في كلام المصنف. قال لمن أراد التعبير لمن أراد يدل على العموم وهل استثنى سيأتي في الشروط التي أوردها المصنف كلام لأهل العلم في المسألة. قال ممن أراد دخول مكة أو الحرم أو النسك. دخول مكة أي الذهاب إليها أو الحرم أي أراد الدخول إلى مكة إلى حرم مكة وإن لم يقصد مكة وهذا إنما يتصور حينما كان الحرم جزء منه خارج مكة وكانت مكة أصغر فحينئذ نقول ولا يجوز لمن أراد دخول الحرم. الآن التعبير الصحيح أن نقول باعتبار وقتنا ولا يجوز لمن أراد دخول الحرم لأن بعض أجزاء مكة أصبحت في الحل فلو كان الشخص دخل على نتكلم عن المذهب أراد أن يذهب إلى ملعب الكرة في طرف الشرائع فنقول لا تأخذ حكم من أراد الدخول إلى الحرم لأن هذا حل وإن كانت تسمى مكة الآن وهذا يسأل عنها يعني بعض لاعب الكرة متى يحرم، نقول لأنك أصبحت حل تأخذ حكما آخر غير هذه المسألة. طيب، إذن ولا يجوز لمن أراد دخول مكة أو دخول الحرم، عرفنا الآن الفرق بينهما وما هو وضعنا الآن، أو نسكا. ما معنى قوله أو نسكا؟ يقول المصنف إن من أراد دخول مكة أو الحرم ولو لم يرد النسك يلزمه أن يحرم. شوف، يحرم ولو لم يرد النسك، ماذا يفعل؟ سيأتي أنه يطوف ويسعى ويحلق لأجل التحلل وليس لأجل العمرة لأنه لم يرد النسك، يلزمه أن يحرم ولو لم يرد نسكا. وهذا معنى قوله أو نسكا، يعني أراد النسك أو لم يرد النسك. طيب، مفهوم هذه الجملة أن من أراد غير مكة أو أراد غير مكة لغير نسك، من أراد غير مكة أو من أراد غير مكة لغير نسك، مفهومها من أراد غير مكة لغير نسك، مثل من تجاوز ميقات المدينة متجه بدر، محافظة بدر عنده أهله في بدر، أو أراد أن يتجاوز بالطائرة أو بالسيارة حتى يذهب إلى جدة، فنقول جاوز الميقات إلى ما ليس مكة وإنما قصد غيرها. يبقى هنا مسألة الحقيقة ليست موجودة، لم أقف أو أقول لم أقف عليها، لكن كلام مشايخ مفهوم كلام مشايخ أن من قصد غير مكة ومكة فيلزمه الإحرام من الميقات، يعني قصد جدة وبدر، قصد جدة وبدر ومكة ثلاث مثلا، أو جدة وحدها أو بدر وحدها ثم مكة بالإحرام، فيلزمه الإحرام من الميقات لأنه أراد نسكا، لأنه قال أو أراد نسكا. لكن لو أراد الإقامة في تلك البلدة حد الإقامة وهو أكثر من 4 أيام ثم ينتقل، فذكر الشيخ مباز كان يفتي بها ولم أقف عليها منصوصة، لكن قواعد المذهب تقتضيه، أنه إذا أقام في تلك البلدة التي هي دون المواقيت فيأخذ حكم أهلها، ثم بعد ذلك يجوز له أن يحرم منها. فمن ذهب إلى جدة عازما على أن يمكث فيها أكثر من 4 أيام ثم ينشئ عمرة فيحرم حينئذ من جدة كأهلها لأنه صار من أهلها. طيب، وقول المصنف تجاوز الميقات بغير إحرام، المذهب أنه لا يجوز تجاوز الميقات بغير إحرام، وقد ذكر بمفلح لأنه يبدو هذا المسألة عنده مشكلة الأدلة على هذه المسألة، ومن أصح الأدلة في ذلك ما جاء عن ابن عباس رضي الله عنه روي مرفوعا لا يثبت والموقوف من قوله، وذكر عدد من التعليلات. فالمذهب عموما أنه لا يجوز مجاوزة الميقات بغير إحرام. هنا مسألة مهمة ذكر الشيخ يوسف الفتوحي حفيد صاحب المنتهى، ما المراد بمجاوزة الميقات؟ وذكر احتمالين. الاحتمال الأول أن يكون المراد بمجاوزة الميقات لمن مر به، والاحتمال الثاني أن يكون المراد بمن جاوز الميقات من مر به أو حاذه. على الاحتمال الأول لا يكون وجوب الإحرام لمن دخل مكة إلا لمن مر بالميقات نفسه، وعلى القول الثاني يجب على من مر بالميقات أو حاذه كالطرق، وأغلب الطرق الآن محاذية وليست مرة. ثم ذكر الشيخ يوسف الفتوحي أن الظاهر من كلامهم هو الثاني، أنه يلزم بمن مر بالميقات أو بمن حاذ الميقات، قال إذ معناه التعدي إلى غيره والمضي عنه وليس معناه المرور بذات النقطة، هذا الذي جزم به. ولكن يعني لو أحد تبنى القول الأول لكان فيه رخصة على كثير من الناس من غير مخالفة للأثر الذي ورد عن ابن عباس في لزوم الإحرام لمن دخل مكة. ثم قال المصنف إن كان حرا مسلما مكلفا، هذه مسألة شروط من يحرم من يجب عليه الإحرام، فذكروا أن الإحرام لمن مر عند الميقات يجب بسبعة شروط، 4 شروط وجودية و3 شروط عدمية. الشروط الوجوبية أولا الذي ذكر المصنف بأن يكون حرا، والثاني أن يكون مسلما، والثالث أن يكون مكلفا، والرابع الذي ذكره في أول الكلام وهو أن يكون مريدا لمكة أو الحرم أو مريدا للنسك. وأما الشروط العدمية فستأتي بعد قليل، وهو عدم القتال المباح وعدم الخوف وعدم الحاجة المتكررة، وسيأتي تفصيله بعد قليل. إذن لابد أن يكون حرا مسلما مكلفا. هنا بس فائدة، ذكر ابن نصر الله في حواشيه أن العبد وهو من ليس بحر والصبي غير المكلف إذا فعلوا ذلك بأن جاوزوا الميقات من غير إحرام. قال ابن نصر الله: فمفهوم كلامهم أنه لا يلزمهم دم. والحقيقة أن هذا المفهوم ذكره هو ظاهر كلامهم لا شك، لكنه قال: وليس كذلك، بل يلزمهم. فالعبد إذا جاوز الميقات من غير إحرام وهو قاصدا مكة أو الحرم أو النسك لزمه الفدية، ولكنه يصوم 10 أيام لأنه لا مال عنده. والصبي يلزمه الفدية وتكون من مال وليه لأنه لم يحرم به وليه. هذا كلام بنصر الله. والحقيقة أن في كلامه نظر، لأن ظاهر كلامهم بل صريح تعليلهم ينفي ذلك، فإنهم عللوا بعدم وجوب العبادة عليه، والتابع تابع، فإن لازم وجوب الكفارة، فحينئذ فكلام ابن نصر الله على فضله ومكانته فيه نظر. نعم. فلو جاوزه رقيق أو كافر أو غير مكلف ثم لازمهم بأن عتق وأسلم وكلف أحرم من موضعهم ولا دم عليهم. نعم، هذه سهلة المسألة. يقول: لو جاوزه أي جاوز الميقات المكاني رقيق قبل عتقه، وكافر قبل إسلامه، وغير مكلف بأن يكون مجنونا أو صبيا، ثم لزمهم أي لزمهم الإحرام لكون الحر قد عتق فأصبح الإحرام واجبا عليه على الفورية، والكافر أسلم والصبي قد كلف، قال المصنف: أحرم من موضعهم ولا يلزمهم الرجوع للميقات. قال: ولا دم عليهم. عللوا ذلك بأنهم وقت مجاوزتهم الميقات لم يكونوا أهل للوجوب، وهو وقت محاذاة الميقات. إلا لقتال مباح. قبل إلا، هذه الاستثناء يعود لأول الجملة، وهي قوله: ولا يجوز لمن أراد دخول مكة أو الحرم تجاوز الميقات بغير إحرام. ثم أتى الاستثناء، وهذه المسألة الأصولية: هل يلزم أن يفصل أن يكون الاستثناء متصلا بالمستثنى منه أم لا؟ فمنهم من يقول يلزم، ومنهم، وهذا أضعفها، لا يلزم إلا الإذخر، مسألة الإذخر. ومنهم من قال: يلزم إذا كان الفاصل صلة للكلام الأول، مثل أن يقول كذا يذكر أوصافه: يا فلان كذا كذا كذا، إلا كذا، مثل يقول لزوجتي: أنت طارق ثلاثا، يا يا يا يا يا، إلا واحدة، فحينئذ يكون استثناء لأنه بمثابة الصلة. فكلام مصرف بمثابة الصلة. إلا، أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: إلا لقتال مباح. هذه الحالة الأولى، وقد ألف الشيخ منصور رسالة في الإعلام في جواز المقاتلة في البيت الحرام، جزء صغير طبع منذ فترة طويلة، لأنه يجوز قتال البغاة وغيرهم، فهذا قتال مباح، يعني هي المسألة بناها على هذا الجزء، وله كتاب مطبوع أو كتيب. نعم. الثانية: أو خوف إما من عدو أو سبع أو غيره، فيجوز له حينئذ أن يتجاوز الميقات من غير إحرام. أو حاجة متكررة. هذا الثالث: الحاجة المتكررة التي تتكرر دائما فرفعا للمشقة والحرج لا يلزمه الإحرام. ذكر أمثلة للحاجة المتكررة، قال: كحطاب. نعم، قوله كحطاب، هنا العطف فيه إشكال، كيف يكون الحاجة مثالها الحطاب؟ فنقول فيها مضمر مقدر مضاف، فنقول كحاجة الحطاب. وبعضهم قال: لو أنه قيل كاحتطاب لكان أولى، لأن الاحتطاب هو الحاجة كما عبر بالاحتشاش. وعلى العموم المعنى واضح. وفيج. نعم، فيج هو، قالوا، الشخص الذي يبلغ الوالي أو السلطان رسائله، يعني يبلغ رسائل السلطان، فيكون دائما مستعجل، ينقل له رسائل يمنة ويسرة ماشيا أو راكبا. وناقل الميرة. الميرة الذي ينقل الطعام ويزود الناس، مثل الذين يقومون بتزويد المحلات الغذائية. ولصيد. نعم، بعض أهل مكة يخرج للصيد، وبعض من في الحل قد يتجاوز، وبعض الأفقي يدخل خلف الميقات لأجل الصيد، فكل ذلك لا يمنع. واحتشاش. نعم، الاحتشاش واضح، قص الحشيش لأجل البهائم ونحو ذلك. ونحو ذلك من الحاجات، فكلها ملحقة، والمذهب دائما الحاجات يتوسع فيها ولا يجعلها محصورة في الجملة. وتردد المكي إلى قريته بالحل. نعم، قوله وتردد المكي إلى قريته بالحل، قد يقال هذه متعلقة بالحاجة المتكررة كما هو مفهوم كلام عثمان، وقد يقال هو أمر رابع، والعموم النتيجة واحدة. قال: تردد المكي إلى قريته بالحل، إذا كان الشخص ساكنا في مكة وله قرية إما فيها ضيعة له ونحو ذلك، فهل يلزمه إذا خرج إلى خلف الميقات ثم رجع أن يحرم منه أم لا؟ أو خرج إلى الحل ثم رجع أم لا، هي صورتان. إذن الصورة الأولى أن يكون المكي له ضيعة أو قرية أو مزرعة أو استراحة في الحل دون المواقيت، والحالة الثانية أن تكون له قرية خارج المواقيت. مثال الأول، أهل جدة إذا استقر في مكة وله قرية في جدة يذهب لوالده ووالدته في جدة، أو يذهب الكامل أهل الكامل مستورة. مثال الثاني خارج الميقات، الذي له بيت آخر في الطائف، قريته في الطائف أو ضواحي الطائف، وهذا كثير جدا من سكان مكة ومن مقيمون فيها. انظر كلام يقول المصنف: وتردد المكي إلى قريته بالحل، يعني أنه إذا تردد إلى قريته بالحل فإنه حينئذ لا يلزمه أن يحرم عند مروره. الحالة الأولى إذا كانت قريته دون المواقيت، فالمصنف صرح بأنه لا يلزمه. فعلى المذهب أهل مكة إذا كان يتردد بين، طبعا الكامل فيها مزارع كثيرة جدا هناك، فلو كان هناك أو قديما وادي نعمان وما وراء فيها مياه كثير جدا، ومع شق الطرق أصبح أهل مكة يجعلونها منتزها لهم الآن، وهناك فيها مزارع كثيرة، فلو كان يذهب إلى وادي نعمان أو مستورة أو غيرها أو الكامل ونحوها ويتردد لا يلزمه لأنها قريته أو ضيعته هناك. هذا كلام المصنف. الصورة الثانية لم يذكرها المصنف، لو كانت قريته خلف الميقات لكن جزم بها مرعي، فقال مرعي ويتجه أو خارج الميقات، أي ويتجه لو كانت قريته خارج الميقات، ولكن هذا الاتجاه الذي ذكره مرعي لم يوافقه عليه شارحه وهو عبد الحي، وأنا لا أذكر الموافقة إلا عبد الحي، من بعد عبد الحي كالرحيباني يعتمد عليه، لذلك لا حاجة لذكري من بعده. فعبد الحي بن العماد قال إن كلام مرعي غير ظاهر، ففرق بين المكي يتردد بين الحل والحرم وبين أن يتردد خلف المواقيت وأن يعود. وعلى العموم مسألة محتملة جدا، والحقيقة يعني أظن أن كلام مرعي قد يكون أوجه وليس لي أن أجزم. نعم. ثم إن بدا له النسك أو لمن لم يرد الحرم أحرم من موضعه، يعني يقول المصنف ثم إن بدا له، أي إن بدا لمن يجوز له تجاوز الميقات بلا إحرام النسك، أو لمن لم يرد الحرم أحرم من موضعه. شخص قصد بلدة غير الحرم، قلنا مثل بدر مثل مكة جدة وغيرها من المدن، ثم أراد مكة أو أراد الحرم، فإنه يحرم من موضعه الذي أنشأ، فمن حيث أنشأ. عندنا مفهوم هذه الجملة، هل له أن يحرم قبله؟ نقول نعم، ويجوز له أن يحرم قبل ذلك الموضع، لكن مفهوم المخالفة المراد ولا عموم المفهوم، لأن أخرجنا قبله، أنه ليس له أن يحرم بعده. فلو كان في جدة مثلا وأراد أن يحرم، قال سأؤخر الإحرام إلى بحرة، معزوم اليوم في بحرة وسأحرم في بحرة، نقول عليك دم. صرح بذلك التاج البهوتي في الحواشي التي كتبها على المنتهى. ومن تجاوز بلا إحرام لم يلزمه قضاء الإحرام. نعم، يقول المصنف إن من تجاوز بلا إحرام سواء كان مأذونا له وهذا واضح، أو غير مأذون له، فنحن قلنا من لم يؤذن له عليه آثم يجوز، لكن لا يلزمه قضاؤه، لا يبقى في الذمة، فلا قضاء له. وحيث لزم الإحرام من الميقات لدخول مكة لا لنسك طاف وسعى وحلق وحل. نعم، هذا المسألة ذكرتها قبل قليل. يقول المصنف حيث لزم الإحرام من الميقات، معنى قوله حيث لزم، لازم بأن وجد فيه شروط السبعة والثمانية، الأربع الوجودية والثلاث العدمية أو الأربع العدمية، إن قلنا إن تردد المكي شرط ثاني. فحيث وجدت هذه الشروط السبعة والثمانية وهو لزوم الإحرام من الميقات لدخول مكة، وفي معنى دخول الحرم، لا للنسك أي لم يكن مريدا عمرة أو حجا، لكن نقول يلزمك الإحرام، فإن دخلت في الإحرام لا بد أن تتحلل، وبما يكون التحلل؟ قال طاف وسعى وحلق وحل، وإن لم يكن مريدا للعمرة. طيب هل يؤجر؟ نعم يؤجر على طواف ويؤجر على سعي ويؤجر على الحلاق، ولكنه ليس أجر عمرة، وإنما على أفعال وأبعاض منفصلة. قوله وحل، أي وحل من إحرامه بعد فعل الأمور الثلاثة. وأبيح للنبي صلى الله عليه وسلم أصحابه دخول مكة محلين ساعة من نهار، وهي من طلوع الشمس إلى صلاة العصر. نعم، هذه الإباحة للنبي صلى الله عليه وسلم خاصة به، وهذه الإباحة ليست لأجل القتال، لأن القتال المباح جائز له صلوات الله وسلامه عليه ولغيره. والقضية التي أفتى بها منصور كانت لسراق دخلوا إلى مكة واعتدوا على أهل الحرم، فتحرج بعض الناس من مقاتلتهم ومحاربتهم، فبين أن القتال مباح مطلق وأن الذي أبيح للنبي إباحة مطلقة، أو على المذهب أنها إباحة لدخول مكة من غير إحرام. وعلى ذلك فما جاء عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة وعلى رأسه المغفر، نقول هذا لا يدل على جواز دخول مكة من غير إحرام، إلا لأننا قلنا قال أبيحت لساعة، معنى أبيحت أي أبيح لي دخول مكة من غير إحرام. هذا توجيه المذهب على العموم، والمسألة خلافية. وهذه الساعة فسرها المصنف فقهاؤنا بأنها من طلوع الشمس إلى صلاة العصر، فالعصر ليست داخلة في الحد لأن ما بعد إلى ليس داخلا فيما قبلها، والساعة تختلف من وقت إلى آخر. مر معنا ساعة الجمعة، ومر معنا ساعة الزوال، قيام قائم الظهيرة قبيل الزوال وغيرها. رواه أحمد، روى الحديث أحمد المسند، لا قطع شجر، أي لم يباح للنبي صلى الله عليه وسلم قطع الشجر، فليست إباحة مطلقة، ليست إباحة مطلقة. ومن جاوزه مريدا للنسك أو كان النسك فرضه ولو جاهلا أو ناسيا لذلك أو مكرها لازمه أن يرجع فيحرم منه. طيب، يقول المصنف رحمه الله تعالى إن الذي جاوز الميقات من غير إحرام إما أن يكون مريدا لمكة والمدينة، لمكة والحرم أو الحرم، أو أن يكون مريدا للنسك. فإن كان مريدا لمكة أو الحرم لا إرادة للنسك فيجب عليه أن يحرم، لكن إن جاوزه، فقد ذكر المصنف من تجاوزه بلا إحرام لم يلزمه قضاء الإحرام. الحالة الثانية من جاوزه مريدا للنسك، من جاوز الميقات وهو مريدا لحج أو عمرة، يجب عليه أن يرجع إلى الميقات إذا لم يكن قد أحرم بعده، لأنه لو أحرم بعد مجاوزته الميقات فإنه يكون ترك واجبا، الإحرام ركن وكونه من الميقات واجب، فيجب عليه دم لمجاوزة الميقات بلا إحرام. كلام مصنف فيه بعض الربط فيحتاج إلى تقييدات. قول مصنف ومن جاوزه، الضمير هنا يعود للميقات، أي من جاوز الميقات، ومراده من جاوز الميقات بلا إحرام ليس مطلقا، وإنما الحكم لمن لم يكن محرما بدلالة السياق السابق. قوله مريدا للنسك، تعبير مصنف مريدا للنسك يشمل اثنين، الذي يعبر عنه فقهاؤنا بالإرادة الصغرى أو الإرادة الكبرى. الإرادة الصغرى هو النية، فهي ليست موجودة، لأنه لم ينويه بعد. والمراد هنا في السياق إنما هي النية الصغرى وهي العزم، فمن جاوز الميقات عازما على نسك بحج أو عمرة فيجب عليه أن يرجع للميقات وإلا فعليه دم. وهذا معنى قوله فمن جاوز الميقات مريدا أي عازما، وهي النية الصغرى أو الإرادة الصغرى للنسك. طيب، هنا في إشكال في قوله للنسك، قال المصنف للنسك أو كان نسكه فرضا، هنا قال للنسك إطلاق ثم قال أو نسكه فرضا. بعض الشراح كمنصور وغيره قال قوله جاوز مريدا للنسك يشمل الفرض والنافلة، ثم عطف عليه أحد الصورتين وهو الفرض، فكان قوله ومن جاوزه مريدا للنسك أو كان النسك فرضه، فعطف الخاص على العام. والحقيقة أن هذا مشكل، لغة غير مستقيم. ولذلك فإن بعض من الشراح عثمان والخلوتي قال إن مراده بقوله للنسك أي للنافلة فقط، فكان قوله من جاوز مريدا لنسك نافلة أو كان النسك فرضه، أعلم المعنى واحد على القولين، بس تركيبة الجملة وقد أخذها مرعي أو قريبا من غير تعديل وانتباه لهذا الإشكال هو الذي سبب صعوبة هذه الجملة. إذا النسك الأولى الأقرب أن مراد به النافلة، والثانية الفرض. ويمكن أن يكون مراد المصنف بس أو من نقل عنه، لكن حرفت اللفظة، لكن لم أقف على نسخ خطية، ومن جاوزه مريدا للنسك ولو كان النسك فرضه، ممكن كده تستقيم لو كانت بدل أو لو، لكن لا أعرف في النسخ شيئا أو من الكتب أثبتها بهذه الطريقة. طيب قال ومن جاوزه أي جاوز الميقات مريدا للنسك أو كان نسكه فرضا لزمه أن يرجع. سأرجع للجملة الاعتراضية بعد قليل. قال لزمه أن يرجع أي لزمه أن يرجع إلى الميقات وجوبا، فإن لم يرجع أثم، فيحرم منه أي فيرجع للميقات الذي جاوزه فيحرم منه. الذي يجاوز الميقات قد يذهب منه لغيره، مثلا صاحب المدينة قال سأذهب إلى مكة ثم أخرج من مكة بالطائف وأحرم من الطائف وأذهب، المذهب ما يجوز، ما دمت قد قصدت النسك فيجب أن تحرم من ميقاتك الذي لزمك، وليس لك أن تذهب إلى ميقات آخر. نعم يعني من أهل العلم يجوزه عليها الفتوى، لكن المذهب يجب أن تحرم من ميقاتك. فقول المصنف لزمه أن يحرم منه أي من الميقات الذي تجاوزه ولا يرجع لغيره من المواقيت. من الصور الواضحة لها غير هذا الطريقة عندما يأتي الشخص بالطائرة وقد مر على ميقات قرن المنازل، الطائرة تمر غالبا على قرن منازل، نحن نمر من الرياض إلى مكة إما قرن منازل أو نمر على ذات عرق، فيكون الشخص لم يحرم حتى وصل لجدة، فعلى المذهب يجب أن ترجع للميقات الذي مررت به وقرن المنازل، وليس لك أن تذهب إلى الجحفة في شمال جدة فتحرم منها لأنك جاوزت ميقاتا فيجب أن ترجع إليه. إذن هذه المسألة الأولى، فإن خالفت فعليك دم. عندنا هنا عدد المسائل. المسألة الأولى هي التي ذكرها مصنف في قوله ولو جاهلا أو ناسيا لذلك أو مكرها. المذهب أن مجاوزة الميقات لما كان حكما وضعيا علق عنده الحكم، فإن الأحكام الوضعية لا يعذر فيها بنسيان ولا بجهل ولا بإكراه. فقوله ولو جاهلا أي ولو جهل حكم الإحرام من الميقات أو جهل حال الميقات، أي حال هو هل مر بالميقات أم لا، فيقول يجب أن يرجع. مثل واحد قال ما نبهتنا الطائرة إلا قبل أن تصل بقليل، فالمذهب أنه يجب عليك أن ترجع. وقد تكلمت عن قاعدة العذر بالجهل في المذهب، وأن في المذهب وجهان ذكرته هناك أظن أو في درس آخر نسيت، وأن طريقة الشيخ تقدم توسع فيها، وقد يكون المشايخ يعني بعضهم يأخذون بطريقة الشيخ تقيدي، لكن المذهب يحتاطون في بعض العبادات فيعذرون ببعضها وبعضها لا يعذرون، وكل ما كان حكما وضعيا فالغالب أنهم لا يعذرون بالجهل لأنها أحكام وعلامات والشروط كذلك. إذن قوله جاهل يشمل جهل الحكم والجهل الحال. ثم قال أو ناسيا أي ناسيا للميقات أو ناسيا لحاله أو مكرها، ففي الكل يلزمه أن يرجع وإلا فإن عليه الدم. ثم قال المصنف في حالات لا يلزمه الرجوع، قال ما لم يخف فوات الحج، أي ما لم يخف أن الحج يفوته إذا رجع فيفوته الوقوف بعرفة. قال المصنف أو غيره. قوله أو غيره ضبطت ضبطين، ضبطت غيره وضبطت غيره. فضبطها بالنصب غيره هذا الجزم به الخلوة، فتكون حينئذ معطوفة على فوات، أي ما لم يخف فوات الحج أو يخف غير فوات الحج، مثل أن يخاف فوات رفقة وغيرها. هذا الضبط الأول. الضبط الثاني وهو ضبطه منصور أنها بالخفض، طبعا لم يصرح بالخفض ولكن من شرحه نعرف أنها مراده بالخير الخفض، فيكون المعنى ما لم تكون معطوفة على الحج، فيكون المعنى ما لم يخف فوات الحج أو يخف فوات غير الحج، فيشمل ذلك فوات الرفقة وغير ذلك من الأمور. الأمر سهل، ولكنها لأجل تنشيط الذهن تحاول أن ضبطها، ليس قرآنا منزلة ولا سنة جاءت بوحي عن النبي يعني وحي عن الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم، ولكن لتنشيط الذهن، فدائما الإنسان يعرف هذه الأمور الفائدة. ذكر بعض الفوات لغير الحج، قال كأن يخاف فوات رفقة، وكذا لو كان الطريق مخوفا أو كان به مرض يمنعه من العود. صورة الأخيرتين هي التي تؤيد من جعلها بالنصب لا بالخفض، فتكون معطوفة على فوات. نعم. فإن رجع فأحرم منه فلا دم عليه، وإن أحرم دونه من موضعه أو غيره لعذر أو غيره فعليه دم. نعم. يقول المصنف فإن رجع، أي فإن رجع الذي جاوز الميقات فأحرم منه، لم يكن قد أحرم دون المواقيت، لم يحرم من جدة إذا جاء بالطائرة أو يحرم من قريب مكة، ولكن رجع فأحرم من الميقات، قال فلا دم عليه ولا إثم كذلك. قال وإن أحرم دونه أي دون المواقيت وقد جاوز المواقيت عالما أو جاهلا أو ناسيا أو غير ذلك. قال وإن أحرم دونه من موضعه الذي هو فيه أو من غيره من أي موضع حتى لو من مكة أو من غيره لعذر أو لغير عذر فعليه دم. مثال العذر ما سبق كفوات رفقة وحج ونحوه، وغيره مثل أن يكون ليس له ذلك. طيب إذا أحرم دون المواقيت هل يلزمه الرجوع أم لا؟ ذكر الفقهاء أنه لا يلزمه الرجوع، ومن صرح بذلك صاحب المستوعب فقال لا يلزمه الرجوع بحال فقد استقر عليه الدم. وهذه المسألة وجدت بعض الناس يفتي بخلافها فيقول يلزمك الرجوع لو أحرمت دون الميقات، لا ليس لازما ولا مستحبا لأنه واجب فات محله ولا قضاء له، فحينئذ سقط وانتقل إلى بدله وهو الدم وبقى الإثم إذا كان لغير عذر فيستغفر الله. وإن رجع محرما إلى الميقات لم يسقط الدم برجوعه. طيب يقول وإن رجع محرما إلى الميقات إذا كان أحرم دون المواقيت ثم رجع إلى الميقات قلنا لا يلزمه كما صرح به صاحب المستوعب، قال لم يسقط الدم برجوعه، لا أثر رجوعه، لا يترتب عليه شيء. وإن أفسد نسكه هذا لم يسقط الدم المجاوزة. هذه الجملة يعني أعربها قبل أن أشرحها. قوله وإن أفسد أي أفسد الشخص الذي جاوز الميقات بلا إحرام نسكه، أي النسك الذي أحرم به دون المواقيت. قوله هذا المذكور هنا هي فاعل، ودائما عند اللغويين إذا أشكل الفاعل والمفعول فإنه يلزم تقديم الفاعل مثل ضرب عيسى موسى. ولو أن المصنف قال وإن أفسد هذا نسكه لكان أوضح وأحل للإشكال وأبين، لأن هذا هو الفاعل ونسكه هو المفعول به. فأفسد هذا أي الذي جاوز الميقات من غير إحرام نسكه، وكيف يكون إفساده لنسكه؟ بأن يواقع زوجه أو نحو ذلك فيفسد النسك. قال المصنف وإن أفسد نسكه لم يسقط دم المجاوزة، بل نقول عليه دم المجاوزة وعليه حكم من أفسد حجه دم، والمضي في الفاسد وقضائه بعد ذلك. ويكره أن يحرم قبل ميقاته. قوله ويكره أن يحرم قبل ميقاته، هنا الميقات مراد به المكاني لأنه سيذكر حكم الزماني بعده. وبالحج قبل أشهره، هذا الميقات الزماني، ويكره الإحرام قبل أشهر الحج ولكنه ينعقد. فإن فعل فهو محرم، أي فإن فعل فأحرم قبل الميقات المكاني أو قبل الميقات الزماني فهو محرم، أي قد انعقد إحرامه وحكي الإجماع على ذلك، حكى ابن المنذر أظن. ولا ينعقد إحرامه بالحج عمرة. نعم، قوله ولا ينعقد أي ولا ينقلب، هنا ينعقد يعني ينقلب الحرام انعقد انتهينا منه، لكن هنا بمعنى لا ينقلب إحرامه بالحج عمرة، يعني أن الذي يحرم قبل أشهر الحج كأن يحرم في رمضان بحج مفرد مثلا، يقول المصنف أنه لا ينقلب إلى عمرة. ولماذا ذكر هذه المسألة؟ إشارة بخلاف لأبي عبد الله بن حامد وأبي بكر الأجري، فإنهما قال إن من أحرم بالحج في غير أشهر الحج فإنه ينقلب إلى عمرة. وميقات العمرة جميع العام. نعم، هذا ميقات الزمان جميع العام من غير استثناء. ولا يكره الإحرام بها يوم النحر وعرفة وأيام التشريق. نعم، قوله ولا يكره هذا إشارة لخلاف، فقد ذكر ابن مفلح أنه نقل بعضهم رواية عن أحمد أنه يكره أيام التشريق ولم يسمي من نقل ذلك. وأشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة فيوم النحر منها وهو يوم الحج الأكبر. نعم، هذا هو المواقيت الزمانية، أشهر الحجة لكتاب الله هي شوال وذو القعدة كاملان وعشر من ذي الحجة، وقد جاء بذلك بنص هذا الحديث خبر عند البخاري تعليقا عن ابن عمر رضي الله عنه. ثم قال المصنف فيوم النحر منها أي من أشهر الحج وهو يوم الحج الأكبر. عندنا هنا مسألتان، التعبير بأنها عشر ذي الحجة خلافا لمالك، فإن مالك يرى أن ذي الحجة كلها من أشهر الحج. ما الذي يترتب على الخلاف؟ المعتمد من المذهب أنه يترتب على الخلاف مسألة واحدة، الحنث في الحج، أو مسألتان أوردها مصنف. الأولى الاستحباب، فيستحب أن يكون الإحرام بالحج في أشهره وألا يكون قبله، والأمر الثاني الحنث، فلو أن رجل قال والله لأخذن عمرة في أشهر الحج فاعتمر في اليوم العاشر من ذي الحجة نقول لا حنث عليك، لو اعتمر في اليوم الحادي عشر نقول يجب عليك الوفاء بنذرك أو نقول قد حنثت خلافا لمالك. هذا على المذهب. وأما على غير المذهب كقول ابن حامد والآجري فلا ينعقد الإحرام قبله، وعلى قول مالك ومذهب مالك لا يصح فعل طواف الإفاضة بعد أشهر الحج، لأنه يرى أن أشهر الحج تمتد إلى نهاية الحجة وسيأتي تفصيلها كم مضى من وقت. تأخرنا شوي، تبي ناخذ شوي بسرعة مع الدرس مهم الإحرام، خلنا ناخذ ولو شيئا يسيرا في ربع ساعة أو نحوها. تفضل شيخ. ساعتين بالضبط، ساعتين لخمس، تأذن بالربع ساعة ثلث ساعة ثم نعم. تفضل شيخ. قال رحمه الله باب الإحرام والتلبية. نعم، شرع المصنف بعد ذلك في ذكر باب في صفة الإحرام والتلبية، وشرع وسمى المصنف الإحرام وخصه بالتسمية لأن أحكامه مهمة، لأنه هو الحقيقة الركن الأساس من أركان الحج والعمرة، لأن تلك الأركان قد يترتب عليها أحكام، فمن أركان الحج عرفة، ومن فاته الوقوف بعرفة فإنه يحكم له بالفوات، ومثله الحلاق وغيره من الأحكام لها تعلقها. وأما الإحرام فمن ترك هذا الركن لم ينعقد حجه، فهو آكد وأول أركان الحج. ثم قال والتلبية، عطف عليه التلبية، وذلك أن التلبية مستحبة في أوقات كثيرة وسيأتي تفصيلها في غير هذا الباب، ولكن تتأكد عند الإحرام، بل إن بعض أهل العلم يرى أن الإحرام لا ينعقد إلا بالتلبية كما هو مذكور عن مذهب أبي حنيفة النعمان رحمه الله. وقد نقل عن الشيخ تقي الدين أنه يقول إن النية وحدها لا تكفي، بل لا بد أن يكون مع النية تلبية أو سوق هدي أو قرينة تدل على الإحرام، وذلك عطفت التلبية على الإحرام لأجل هذا المعنى. نعم. وهو نية النسك سمي إحراما. نقف هنا. قول المصنف وهو نية النسك، هذه من المسائل التي سببت إشكالا، وقد ذكر اللبدي في حاشيته على نيل المآرب أنها أشكلت على كثير من الناس كيف أن يكون الإحرام نية النسك. ووجه الإشكال أنه سيأتي في كلام المصنف إن أمكننا اليوم إن شاء الله أنه سيقول إن النية شرط في الإحرام، فكيف نقول إن النية شرط في الشيء نفسه؟ فلا تنعقد النية إلا بالنية، فكأن فيه دورا وكأن فيه تعارضا في نفس الوقت، ولذلك التعبير بذلك أقرب التوجيهات أن نقول إن الإحرام له إطلاقان، الإطلاق الأول بمعنى النية، والإطلاق الثاني هو الدخول في النسك، فحينئذ لا نقول إن المؤلف أخطأ، فنقول له إطلاقان. ولذلك قال جماعة منهم مري ومنصور ومحمد الخلوتي كلهم على أن الصواب أن يعرف الإحرام بالمعنى الأدق الذي هو ركن بأنه الدخول في النسك بنية، فيكون الإحرام هو الدخول بالنسك بالنية، فلا بد من وجود النية لأنها شرط فيه، فهو الدخول في النسك. إذا عرفت ذلك انحل الإشكال الذي أورده جماعة ومن أوائلهم ابن منجة في شرح الزين بن منجة. طيب، عندنا مسألة ثانية وهي أن قول المصنف وهي نية النسك، المراد بالنية النية الجازمة الخالصة، وليس المراد بذلك النية المضافة للمستقبل أنه سيسافر ليحج، فالأولى هي النية الكبرى والثانية هي النية الصغرى التي يسميها بعض أهل العلم بالعزم. إذن فقوله النية النية الخالصة الجازمة غير المضافة للمستقبل غير المعلقة، وسيأتي تفصيل ذلك ربما في كلام المصنف. ثم قال المصنف سمي إحراما لأن المحرم بإحرامه حرم على نفسه أشياء كانت مباحة له. نعم، قوله سمي أي سمي هذا الشيء إحراما، وقلنا إن هذا الشيء هو الدخول في النسك بالنية، سمي إحراما لأن المحرم الذي فعل هذا الشيء حرم على نفسه أشياء كانت مباحة له من قص الشعر وتقريب الأظافر والطيب وسائر محظورات الإحرام، وهذا من باب نقل اسم المسبب إلى سببه. نعم. ويسن لمريدها أن يغتسل ذكرا، طبعا مريده أي الذي عزم عليه وقد قرب منه، ذكرا كان أو أنثى. نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أسماء أن تغتسل. ولو حائضا ونفساء. نعم، قوله ولو حائضا ونفساء يدل على أنه يعني يشرع لها ذلك، والحديث صريح. وهنا أو ولو ليس للخلاف. هنا قول المصنف يسن ذكرا كان أو أنثى، أطلق المصنف ولم يخصص في ذلك بالغا من غيره، فظاهر كلامهم أنه يشمل حتى الصغير يستحب أن يغتسل، وصرح بهذا المفهوم، أو ليس مفهوم وإنما منطوق وظاهر، وإنما هذا الظاهر صرح به مرعي فقال ويتجه لطفل فيغسله وليه، أي فيستحب إذا كان معك طفل ولو كان مميزا أن يأخذه وليه فيقوم بتغسيله، والأجر يكون الولي لا شك لأنه الذي قام بالفعل. فإن رجت الطهر قبل الخروج من الميقات استحب تأخير الغسل حتى تطهر، ليكون الإحرام على طهارة وتصلي ركعتين، وإلا اغتسلتا قبل أن تطهر من الحيض والنفاس. ويتأمم عادم الماء وتقدم. نعم، تقدم في باب الغسل أن عادم الماء سواء كان عدمه يعني عدم الماء حسيا أو كان عدم الماء شرعيا فإنه له أن يتيمم عند إرادته الإحرام، ولا يضر حدثه بعد غسله قبل إحرامه. نعم، قول مصنف ولا يضر حدثه بعد غسله يعني بعد أن يغتسل وقبل أن يحرم، إذا أحدث فإنه لا يضره ولا يلزمه إعادته. وتعبير مصنف بقوله لا يضر حدثه يشمل حدثين الأصغر والأكبر، هذا ظاهر كلامهم، وصرح به مرعي أنه ولو كان الحدث بجماع أو بحيض. وأن يتنظف بإزالة الشعر. نعم، قوله وأن العطف على ويسن، هنا جعلها مصنف من باب السنية، مع أنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أزال شعره ونحو ذلك، ولكن قالوا الاستدلال عليه بقول إبراهيم النخعي كانوا يستحبون، وقول إبراهيم خاصة تكلم في هذه القاعدة أنهم كانوا يستحبون يحملونه على الإجماع، وذكر معنا تذكرون كنت تذكرون في كتاب الرسول أن قول الأوائل كانوا هو من حكاية الإجماع السكوتي، وذكرها أصحاب الرسول. نعم، من حلق العانة وقص الشارب ونتف الإبط والتقليمي. نعم، هذه الأمور كلها مما يستحب إزالة الشعر فيه، وتقليمي. وأما غيره من الشعر فليس بمستحب، بل قد يكون ممنوعا كما أمر الشرع كالشعر الذي أمر الله بتوفيره. أحسن الله عليكم. وتقليم الأظفار وقطع الرائحة. نعم، تقليم الأظافر إذا كانت يعني طويلة، وأما إذا كانت قصيرة فلا تقلم، بعض الناس يتكلف في تقليمها، والعبرة بطولها عن المعتاد. وقطع الرائحة الكريهة بالاغتسال وكل ما يزيل الرائحة الكريهة. وأن يتطيب ولو امرأة في بدنه سواء كان ممن تبقى عينه كالمسك أو أثره كالعود والبخور وماء الورد، ويستحب لها خضاب بحناء. نعم، قوله يتطيب ولو امرأة، الحقيقة أن لو هنا ليست الخلاف، لأن الحديث ورد في عائشة رضي الله عنها أنها تطيبت. قوله يستحب أن يتطيب في بدنه، فيجعل الطيب على جسده لا على ثوبه. قال سواء كان، أي الطيب، مما تبقى عينه كالمسك، فإن المسك يبقى عينه وجرمه وقد سال على جبين عائشة رضي الله عنها. قال أو يبقى أثاره دون عينه كالعود والبخور وماء الورد، فإنه لا يبقى له عين وإنما يبقى أثاره من الرائحة ونحوها. وحينئذ فنقول ما بقي من ريح الطيب بعد الإحرام إذا كان على الجسد فلا يضر إذا كان قد تطيب قبل ذلك. ثم قال المصنف يستحب لها، أي المرأة المحرمة، خضاب بحناء. روي فيه أثر عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال من السنة أن تدلك يديها في حناء أو نحو ما قال ابن عمر رضي الله عنه، وهذا الأثر إن ثبت فيدل على الاستحباب، وأما إن لم يثبت لأن الدارقطني ضعف الحديث وهو راوي فإن نقول لا يستحب. إذن فالحكم معلق على صحة الأثر، ولا أدري هل أحمد احتج به أم لا، لأن أحمد إن كان قد احتج به فمعناه أنه قد ثبت عنده، لم أقف ولم أبحث أيضا. نعم، ويكره تطيبه ثوبه فإن طيبه فله استدامته ما لم ينزع. نعم، يقول المصنف تطيب ثوبه الذي يلبسه سواء كان رداء أو كان إزارة أو كانت المرأة تلبس ثيابا كخمار وغيره أو نعلا، يكره التطيب، ويحمل عليه حديث يعلى بن أمية. قال فإن طيب ثوبه أي قبل الإحرام فله استدامته أي استدامة لبسه للثوب الذي أصابه الطيب قبل الإحرام، ما لم ينزعه، ما لم يخلعه، كأن يخلع الرداء أو يخلع الإزارة أو تخلع المرأة خمارها أو نحو ذلك، فإن نزعه فليس له لبسه والطيب فيه، أي فإن نزعه كان سقط الرداء الذي عليه الطيب فليس له أن يلبسه والطيب موجود فيه. هذه من القواعد التي يختلف فيها حكم الاستدامة عن حكم الابتداء، وهذه قاعدة لا يمكنها لكم الله ينكم علي، أن هذه القاعدة تختلف فروعها، فهل وذاك صغونا بصيغة استفهام، هل الابتداء كالاستدامة؟ فهناك صور الابتداء كالاستدامة، وهناك صور الابتداء ليس كالاستدامة، والقسم الثاني بعضها الاستدامة أشد وبعضها الاستدامة أخف. هذه الصورة من النوع الثاني، الاستدامة ليست كالابتداء والاستدامة أخف، فلا يجب فيه فدية، وأما الابتداء فيه فدية. فإن فعل وأثر الطيب باق أو نقله من موضع من بدنه إلى موضع أو تعمد مسه بيده فعلق بها أو نحاه عن موضعه ثم رده إليه فدا. نعم، يقول فإن فعل، أي فإن لبس الثوب الذي تطيب فيه أو عليه بعد نزعه، سقط رداؤه يذهب دور ثمية ثم رجع عليه أثر الطيب، قال فإن فعل وأثر الطيب باق. هنا تعبير مصنف بقوله أثر الطيب يشمل أمرين، أثر الطيب باعتبار اللون إذا كان لونه باق، وأثره باعتبار الرائحة، فإذا وجد أحد الأثرين فإنه يأخذ الحكم الذي سيأتي بعد قليل وهو وجوب الفدية. قال فإن فعل وأثر الطيب باق، أي باق في الثوب ولم يقم بغسله، وأما إذا غسله وبقي من الطيب شيء لا يمكن إزالته بالغسل فهو معفو عنه كالنجاسات، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لخولة ولغيرها ولا يضرك أثره، اغسليه واعكسيه ولا يضرك أثره، إذا كان في النجاسة من باب أولى الطيب. قال المصنف أو نقله من موضع من بدنه إلى موضع، هذا إذا كان الطيب على البدن وليس على الثوب فإنه جائز، لكن لو نقله بيده فنقله من صدره إلى جبينه أو من جبينه إلى صدره أو في مغابنه ونحو ذلك فإنه تلزمه الفدية، لأنه بمثابة ابتداء تطيب لموضع آخر. قال أو تعمد مسه بيده فعلق بها، تعمد أن يضع يده على الطيب الذي على بدنه أو على الطيب الذي على ثوبه بأن كان له جرم مثلا ونحو ذلك، فإنه تلزمه الفدية لأنه أصاب يده طيب وبعض أجزاء جسده له حكم الانفصال. هنا نكتة ذكرها بالنصر الله في حواشيه، فقال أما إذا مس الطيب فلم يعلق من الطيب شيء في يده فلا فدية عليه، ثم نقل عن المغني أنه قال إن مس ما لا يعلق بيده كالمسك غير المسحوق وقطع الكافور والعنبر فلا فدية فيه لأنه غير مستعمل للطيب وإن شمه فعليه الفدية. هذه تظهر لنا مثلا بعض الناس قد يمس عود البخور خشب يسمونه العود الأزرق، بعضهم يمسه، نعم مع مسه لو شممت يدك لوجدت فيه طيبا لكن لم يجعل عادة للتطيب، فمثل هذا لا يكون كذلك. ثم قال المصنف الصورة الرابعة أو نحاه عن موضعه ثم رده إليه فدا، يعني نقله ثم أرجعه، مثل أن يكون الطيب على جسده فأتى بشيء لا أقول بيده وإنما أتى بمنديل فمسحه فنحاه ثم رده لنفس الموضع، فنقول هنا بمثابة الابتداء الجديد ولا نقول إن الموضع الأول معفو عنه فتلزمه الفدية. نعم. فإن ذاب بالشمس أو بالعرق بالعرق يعني عرق الشخص أحسن الله إليكم، فإن ذهب بالشمس أو بالعرق فسال إلى موضع آخر فلا شيء عليه. نعم، هذا يعني كما نقلت عائشة رضي الله عنها في الطيب الذي كان عندهم، والشخص دائما يضع الطيب إما على جبينه وهي مواضع السجود أو يضع في يعني مواضع العرق فقد تسول مع العرق، فانتقاله حينئذ لا يوجب الفدية. ويسن أن يلبس ثوبين أبيضين نظيفين إزارا ورداء جديدين أو غسيلين، فالرداء على كتفه والإزار في وسطه، ويجوز في ثوب واحد. نعم، قوله ويسن لفعل النبي صلى الله عليه وسلم أن يلبس أي الرجل المحرم ثوبين أبيضين نظيفين، أما البياض فلأنها يعني ملابسكم أموات وأحياء وهي من أحب الألبسة له صلوات الله وسلامه عليه، نظيفين لأنهم مكان اجتماع واستحبوا النظافة في كل اجتماع كالجمعة وغيرها، إزارا ورداء أي أن الأفضل أن يكون لبسها على هيئة الإزار والرداء، إذ لو اشتمل فيه اشتمالا كما يفعل بعض يعني القومية في بعض البلدان نقول يصح، لكن الأفضل أن يكون إزارا ورداء. ولبس الإزار والرداء هذا هو زي العرب، وقد شرف الله عز وجل العرب في أشياء، منها أن جعل الناس في الحج والعمرة يلبسون زيهم، معروف أن هذا زيهم، فيستحب أن يلبس الحجيج والمعتمرون الإزار والرداء، وهي قريبة من ما يكفن فيه الميت بعد وفاته. قوله جديدين أو غسيلين يعني قديمين مغسولين. عندنا هنا أولا طبعا الدليل تعرفون حديث أبي بكر الصديق لما أتي بثياب قال إنما هي للمهلة، يعني أعطوني ثوبي القديم فإنما هي للمهلة، إنها فترة مؤقتة. المسألة المهمة تعبير المصنف بجديدين أو غسيلين أخذ منها وهو مجزوم به، لكن نأخذ من هذا النص، لكن العبرة ليس بنطق المؤلف وإنما بتصريحهم في غيره، أنه لا أفضلية بين الجديد والغسيل، ولكن صرح فقهاؤنا أنه لا فرق بين أن يكون جديدا أو أن يكون غسيلا. وقد قال أبو بكر ما ذكرت لكم فإنما هما المهلة، يعني قيل المهل الذي هو يعني الصديد الذي يخرج من الميت، وقيل إنها الفترة الزمنية القصيرة. ثم قال مصنف الرداء عندك في النسخة على كتفه وليست صوابا، والصواب على كتفيه بزيادة الله، وهذا خطأ لأن منصور في شرحه وفي حاشيته معا شرحها بالتثنية، أي فيسن أن يكون الرداء عند الإحرام على كتفيه ولا يخرج أحد عاتقيه كهيئة المطبع، خلافا لمن قال ذلك كالحلواني وليس بصواب منه. والصواب أن السنة ألا يكون مطبعا وإنما جاعلا لردائه على كتفيه. قال والإزار في وسطه، فيجعل الإزار في وسطه ولا يرفعه أعلى الوسط، فبعض الناس في بعض القومية قد يلبسه إزاره مرتفعا أو يكون منخفضا فيكون سببا لخروج العورة المنهي عنها. وسيأتينا إن شاء الله أنه يستحب أن يكون الإزار موضوعا فوق السرة لكي إذا سقط الرداء يكون أسترا لما أوجب الله عز وجل من ستره من جسد الآدمي. ثم قال ويجوز في ثوب واحد أن يحرم في ثوب واحد سواء كان إزارا أو مشتملا أو غير ذلك من صور لبسه، وإنما العبرة ستر العورة. ويتجرد عن المخيط ويلبس نعلين إن كان رجلا. نعم، يقول ويتجرد أي الرجل وجوبا، هنا وجوبا ولا نقول يسن أن يتجرد عن المخيط، وسيأتي تفصيل المخيط إن شاء الله في درس مستقل في المحظورات. قال ويلبس نعلين وهي أفضل من غيره من الملابس إن كان رجلا. قوله إن كان رجلا يعود لكل ما سبق من قوله ويسن أن يلبس ثوبين أبيضين إلى آخره، كل هذا الشرط عائد لما سبق. فأما المرأة فلها لبس المخيط في الإحرام والمخيط. طيب، قال المصنف فأما المرأة فلها لبس المخيط في الإحرام، فلها أن تلبس جميع الألبسة المخيطة، يستثنى من ذلك واحد من الألبسة وهو القفاز، فلا يجوز المرأة أن تلبس القفاز. نعم، من أهل العلم قال إن البرقع والقفاز معناهما واحد، فليس القفاز ممنوعا لكونه مخيطا فحسب، وسيأتي الشرع في بعد ذلك. نعم، والمخيط كل ما يخاط على قدر الملبوس عليه كالقميص. نعم، والسراويل والبرنس. نعم، هذا الأولى أن تؤجل إلى ذكر المحظورات، لكن نمر عليه بسرعة وسنرجع لها فيما بعد. الضابط المخيط قال كل ما يخاط على قدر الملبوس. طبعا التعبير بالمخيط لم يكن في عهد النبي، لم يكن في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وقال أهل العلم أن أول من عبر بهذا، والظاهر أن تعبيره بذلك نقلا عن من أدركهم من التابعين وغيرهم، هو النخعي، إبراهيم النخعي الإمام الجليل، ورجع إليه الفقه في طبقة تابع التابعين أو كبار تابع التابعين. فإبراهيم النخعي هو الذي أول من نقل عنه التعبير بالمخيط، وقد اختلف في معناه، وقد ذكر المصنف أن المعتمد في المذهب، سأختصر لضيق الوقت لأن سنرجع له فيما بعد، أنه كل ما يخاط على قدر الملبوس عليه، سنرجع له بعد إن شاء الله. ولو لبس إزارا موصلا أو اتشح بثوب مخيط أو اتزر به جاز. نعم، يقول المصنف لو لبس إزارا موصلا، أي بعضهم موصل ببعض بأن كان ثلاث قطع وخيط بينها، يعني راح مثلا أخذ نصف متر وخاط به نصف متر ونصف متر ثم جعلها إزارا، نقول نعم، لأن هذا التوصيل ولو كان بالخياطة ليس لأجل التفصيل على قدر عضو معين، وإنما لجعله كثوب واحد. قال أو اتشح بثوب مخيط، مثل أن يكون الشخص عنده إزار وليس عنده رداء، فبدلا من أن يجعل الرداء أخذ ثوبا له فجعله على هيئة الرداء فاتشح به فجعله كالوشاح. فلا يلزم أن يكون موضوع الكتفين ليس مصنوعا على هيئة معينة، ولا يلزم أن يكون ثوبا منشورا، بل كل ما جعل على هيئة الاتشاح وليس ملبوسا فإنه يجوز. قال أو اتزر به أو جعله إزارا له. وقد وجد أن بعض الناس قريبا يعني لما لم يجد إحراما اتشح بثوبه أو اتزر بثوبه واتشح بثوب آخر، أو بغدرته اتشح بغدرته واتزر بثوبه أو العكس، حتى مر على من يبيع واشترى منه. ثم يحرم عقيب صلاة مكتوبة أو نفل ندبا وهو الأولى. نعم، قول المصنف ثم يحرم أي يستحب له أن يحرم، لأنه قال ندبا، لأن قول المصنف ندبا يعود لأول جملة أي ثم يحرم ندبا، فهي صفة للإحرام. قال ثم يحرم عقب صلاة مكتوبة أو نفل. عندنا هنا عدد من المسائل. المسألة الأولى أن المصنف قال يحرم عقب صلاة مكتوبة أو نفل، فنستفيد أنه يستحب أن يكون الإحرام عقب صلاة، وعرفنا دليلها في الصحيح أن جبريل قال للنبي صلى الله عليه وسلم أو أمر جبريل أن صلي في هذا الوادي المبارك ثم أهل بحجة وعمرة، فهذا يدل على استحباب الصلاة وأن يكون الإهلال عقب صلاة. قول المصنف هنا ثانيا ثم يحرم عقب صلاة مكتوبة أو نفل، هذا الكلام ظاهره ومثله في المنتهى ومثله في غيره من الكتب والغاية والمبدع وغيره، ظاهر هذا الكلام أنه ليس أحدهما أفضل من الآخر، فلا نقول إن الإحرام عقب الفريضة أفضل من الإحرام عقب النافلة، ولا نقول إن الإحرام عقب النافلة أفضل من الإحرام عقب الفريضة، بل الأفضل والمندوب أن يكون الإحرام عقب صلاة سواء كانت فريضة أو كانت نافلة. عندنا هنا مسألة وهي النفل، هنا أطلق المصنف نفل، فيشمل ذلك نوعين من النفل. يشمل أولا النفل المقيد، وذلك مثل تحية المسجد ومثل سنة الوضوء وغير ذلك من السنن كالضحى وغيرها، فإن النفل المقيد يجزئ ولا شك أنه مستحب للنفل المقيد. النوع الثاني النفل المطلق، فلو أن امرأة جاءه الإحرام والوقت ليس وقت نافلة مقيدة مما ذكرت لك أو من سنن الرواتب وغيرها وأراد أن يحرم، فنقول صلي نفلا مطلقا ثم أحرم بعده. وبناء على ذلك فنقول إن قول الشيخ تقي الدين ليس للإحرام نافلة خاصة صحيح، فليس لها ركعتان، ليس لها ركعتان خاصتان بها أي بالإحرام، وإنما يستحب أن تصلي بعد ركعتين نافلة أو فريضة، والنفل إما مقيدا أو مطلقا، فصلي ركعتين نفلا مطلقا ثم بعد ذلك أحرم، ولا نقول إنها ركعتان لأجل الإحرام. وبذلك يتضح كلام الشيخ الذي هو في موضعين، فقد يفهم بعض الناس أن للشيخ قولين وإنما هو قول واحد، فيقول لا توجد سنة تخص بالإحرام وإنما هي عقب أي سنة مطلقة. نعم. ثم قال وهو الأولى، أي أن الإحرام عقب الصلاة أولى من غيره. لماذا عبر المصنف بقوله أولى؟ لكي لا يفهم أن الإحرام بدون صلاة مكروه، فقال الأولى فليست مخالفته مكروهة، هذا مهم، يعني ليست تقول تكرار، لكي لا تقول تكرار ندب وهو أولى، لأن ندب هذا الفعل والأولى لكي لا يقال إن تركه مكروه. قال وإن شاء ركب. نعم، طبعا هنا أيضا أمر ثاني، وقوله ندبا يعود للأمرين، يعود لصلاة ركعتين ويعود كذلك لأن الإحرام يكون بعدها، فيكون عائدا للثنتين معا. طيب قبل أن ننتقل للجملة التي بعدها، هنا تعبير المصنف ثم يحرم عقب صلاة مكتوبة أو نفل، بعضهم كصاحب المنتهى قال أو ركعتين نفل، وقد قالوا إن عبارة الإقناع أجود من عبارة صاحب المنتهى، لأن النفل قد يكون ركعتين وقد يكون غير ذلك، فقد يكون النفل أكثر من ذلك بأن يكون أربعا أو ستا أو ثمان، فلا يكون نافلة مقيدة بعدد، ونحن قلنا أن التدقيق أن نقول لا يصلى للإحرام ركعتين خاصتين به. طيب، فإن نقص عن ركعة، فإن نقص عن ركعتين فصلى ركعة واحدة، هذا مبحث لطيف ذكره الخلوتي، هل يصح الإحرام بعد ركعة؟ قبل أن أذكر كلامه نقول نعم يجوز إذا كانت وترا، فلو أحرم بوتر بركعة ثم أحرم بعدها يصح بلا إشكال، ويجب أن لا ينازع فيه، ولم يذكر الخلوتي. الخلوتي يقول لو تنفل بركعة، فقد سبق معنا تذكرون في صلاة التطوع أنه يكره التنفل بركعة، فحيث كره معناها أنها صحت، فيصح الإحرام ولو تنفل بركعة وإن كانت مكروهة في غير الوتر. هذا مبحث لطيف أورده. نعم، ثم قال قرأتها تفضل. قال رحمه الله: إن شاء إذا ركب، وإن شاء إذا سار، ولا يركعه وقت نهي ولا. نعم، قوله وإن شاء إذا ركب، أي وإن شاء أحرم إذا ركب على دابته، وإن شاء إذا سار. لماذا قلنا أنه إذا شاء ولم نقل أنه مكروه مع ورود الحديث بالأول؟ نقول لاختلاف الأحاديث، ففي حديث ابن عباس حكى شيئا وجابر حكى آخر، فلما كان الصحابة مختلفون في وقت إحرامه عليه الصلاة والسلام رجحنا الأول، لأن الأول مقدم، فقد يكون أعاد التلبية فظنوا أنه ابتدأ الإحرام عند إعادة التلبية، ولكن نظر لاختلاف الصحابة فيه لا نقول إنه ليس بمكروه وإنما هو جائز، ولكن الأولى أن يكون عقب الصلاة. ثم قال: ولا يركعه وقت نهي، أي لا يجوز أن يصلي ركعتين وقت نهي، وإنما يصلي نافلة، وإنما يصلي فريضة فيصلي بعدها، أو نافلة مقيدة أو مطلقة في غير وقت النهي. والقاعدة أن أوقات النهي لا تبيح الصلاة، وذكرت لكم أن الشافعية إنما يقولون وقت النهي الذي ذوات الأسباب التي تجوز في وقت النهي هي ذوات الأسباب التي يكون سببها سابق للصلاة، لا الأسباب التي يكون سببها لاحق. ولا من عدم الماء والتراب، يعني من تذكرون عندما ذكرنا في التيمم أن من عدم الماء تيمم، ومن عدم الماء والتراب صلى على حاله واكتفى بالفرض، قلنا أنه لا يزيد في القراءة على الواجب على الفاتحة، ولا يزيد في التسبيح عن واحدة. فالفقهاء في المشهور مذهب، وأعبر وأكرر إذا قلت مشهور معناه أن المسألة فيها خلاف قوي، فالفقهاء في مشهور المذهب أنهم يقولون إن الذي صلى على حاله من غير وضوء ولا تيمم فإنه يقتصر على الواجب ولا يتنفل، وهذه نافلة فلا يفعلها، أعني النافلة للإحرام، لأجل الإحرام، فلا يصلي نافلة مطلقة ولا مقيدة، لكن يصلي مكتوبة، إذا عدمها صلى مكتوبة ثم أحرم. فيجب أن يقيد قوله ولا من عدم الماء والتراب، ويقيد قوله ولا يركعه وقت نهي في الحالتين بأن تكون نافلة لا مقيدة ولا مطلقة. إلا النافلة النوافل التي يجوز وقت النهي، تذكر مثل سنة الفجر وغيرها. أحسن الله عليكم. ولا ينعقد الإحرام إلا بالنية فهي شرط فيه. نعم، قال المصنف ولا ينعقد الإحرام إلا بالنية، هنا فرق بين الإحرام والنية، ويتضح بذلك كلام بعض المحققين أن الإحرام له معنيان، هو النية وهو الدخول في النسك بنية. فهنا قوله لا ينعقد الإحرام بالمعنى العام وهو الدخول في النسك إلا بنية، فدل على أن النية شرط، قال فهي شرط فيه. وبناء على ذلك فكل شرط إذا وجد وجد، إذا انتفى انتفى مشروطه، والقاعدة أن الشروط لا يعذر فيها بجهل ولا بنسيان ولا بغيرها، فمهما لم ينوي الإحرام لم ينعقد. الإحرام لا بد فيه من النية، هذه النية يجب أن تكون منجزة لا معلقة، فكل نية معلقة لا تصح، فمن قال أحرمت إن أحرم زيد لا تصح. نعم يصح تعليق نوع النسك، أحرمت بما أحرم به فلان يصح، لكن لا يصح أن تعلق ذات الإحرام وهو النية. كذلك أيضا ذكر بعضهم كمرعي أنه لا يصح تعليقها على المشيئة، فلا يقول يعني فلا ينوي الإحرام إن شاء الله. والصواب أن كلام مرعي هذا ليس على إطلاقه، وإنما ينظر ما مراده بالمشيئة، فإن كانت لفظة دارجة على لسانه كعمل كثير من الناس، أو قصد بها الاستعانة أو التبرك فلا مانع من ذلك، وأما إن قصد التعليق المطلق فهي حكم نية الإحرام المعلقة. ويستحب التلفظ بما أحرم فيقصد بنيته نسكا معينا. نعم، إما عمرة أو حجا، والحج بأنواعه. ونية النسك كافية فلا يحتاج معها إلى تلبية ولا سوق هدي. نعم، هذا فيها إشارة لخلاف الشيخ تقي الدين، فإن الشيخ تقي الدين وغيره مفهوم كلامه فيما نقله الفروع أنه لا بد معها من أمر يدل عليها، لأن النية أمرها خفي، وقد يفرق بين النية، يعني وقد يكون هناك فرق يسير عند كثير من الناس يستطيع التمييز بين النية الجازمة والنية المضافة للمستقبل وهي العزم. وإن لبى أو ساق هدي من غير نية لم ينعقد إحرامه. نعم، يقول مصنف وإن لبى أو ساق الهدي من غير نية في قلبه لم ينعقد الإحرام، لأن العبرة بالنية لا باللفظ ولا بالقرائن المصاحبة. ولو نطق بغير ما نواه نحو أن ينوي العمرة فيسبق لسانه إلى الحج، أو بالعكس عقد بما نواه دون ما لفظه. نعم، لأن العبرة بما في القلب. وينعقد حال جماعه ويبطل إحرامه به. نعم، يقول المصنف وينعقد أي النسك عمرة وحجا حال جماعه لزوجه، ويبطل إحرامه به أي ويبطل الإحرام بالجماع. فحينئذ فلو أن شخصا نوى النسك حال هذه الصفة فينعقد الإحرام فاسدا في نفس الوقت، وبناء على ذلك فيلزمه المضي فيه، ويلزمه فدية، ويلزمه قضاؤه مع التوبة، ويخرج منه بردة. نعم، هذا هو مبطل الإحرام. الإحرام أمر الله عز وجل بإتمامه، قال الله عز وجل وأتموا الحج والعمرة لله. قال أهل العلم، أجمع أهل العلم على أنه لا يجوز رفض الإحرام في الجملة، لا يبطل الإحرام إلا شيء واحد وهو الردة. قال المصنف ويخرج منه بردة، هذا مبطل للإحرام، وأما إتمامه فهو خروج منه بغير إبطال. قال رحمه الله لا بجنون وإغماء وسكن. نعم، هذه أربعة أمور لا تبطل، وهو الجنون والإغماء والسكر وهو الذهاب العقل سواء بإرادة بسبب مباح أو محرم، والموت، ولا ينعقد مع وجود أحدها. نعم، ولو ولد واحد من هذه الأمور الأربع ابتداء لا ينعقد إحرام المجنون ولا إحرام المغمى عليه ولا إحرام السكران، والميت أوضح من ذلك، فإنه لا ينعقد إحرامه. وأما الصغر فإنه مستثنى فينعقد إحرامه ولو غير مميز. وتقدم بعض ذلك. نعم، إن في أول كتاب الحج عند قول المصنف ولا تجب على مجنون ولا يصح منه. فإذا أراد الإحرام نوى بقلبه قائلا. نعم، وجوبا يجب أن ينوي بقلبه، بل هو شرط لهذا الركن. شرط الركن هو النية، الركن هو الإحرام وشرطه النية، مثل ما ذكرنا تكبيرة الإحرام في الصلاة ركن في الصلاة وشرطه القيام، فقد يكون للركن شرط. أحسن الله عليكم. قائلا بلسانه. نعم، قوله قائلا بلسانه استحبابا. اللهم إني أريد النسك الفلاني فيسره لي وتقبله مني، وإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. فمحلي يا شيخ. أحسن الله. فمحلي أي مكان إحلالي. فمحلي حيث حبستني، أو فلي أنا أحل. أحسن. هنا قال المصنف قائلا بلسانه أي على سبيل الاستحباب إلى آخر ما ذكره. الأصل في ذلك ما جاء في حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم حمد الله وسبح وكبر ثم أهل بحج وعمره. هذا الحديث جاء عن أنس، ذكر بالنصر الله أن هذا الحديث يقتضي أن الشخص يستحب له قبل أن يهل ويقول ما ذكره المصنف أن يقدم قبله الحمد والتسبيح والتكبير، وأن يقدمه على التلبية. وذكر ابن نصر الله أنه لم يذكر أحد من الأصحاب استحباب الحمد والتكبير والتسبيح والتكبير. وظاهر الحديث، طبعا انتهى كلامه، ولكن أقول ظاهر الحديث يدل على استحبابه، وربما عدم ذكرهم له لا ينفي عدم مشروعيته، ولذلك كأن ابن نصر الله يجزم باستحباب هذا الذكر قبل التلبية. لكن قد يوجه كلامهم بأن هذا تسبيح من ذكر النبي عليه الصلاة والسلام في نفسه وليس متعلقا بالتلبية، فلا يكون متعلقا بها، وهذا محتمل. الكلام الذي نقله المصنف الذي يستحب قوله يشمل ثلاثة أشياء: يشمل تعيين النسك، ويشمل الترفض به، ويشمل كذلك الاشتراط. وقد ذكر المصنف قبله أنه استحب تعيين النسك والترفض به. فقوله اللهم إني أريد النسك الفلاني هذا ترفض بالنسك، وفيه أيضا تعيين لهم. وقوله فيسره لي وتقبله مني هذا استعانة بالله سبحانه وتعالى ودعاء. ثم شرع بألفاظ الاشتراط فقال فيقول فإن حبسني حابس فمحلي، محلي هنا بمعنى مكان إحلالي، حيث حبستني كما جاء في حديث ضباع بنت الزبير رضي الله عنها. قال أو يقول فلي أن أحل، ثم قال المصنف في حكم الاشتراط تفضل. وهذا الاشتراط سنة. نعم سنة مستحب أي للجميع سواء كان خائفا من شيء أو ليس بخائف، وهذا ظاهر السنة، فإن الأصل أن اللفظ العبرة بعموم اللفظ بخصوص السبب. نعم السبب داخل في عموم اللفظ دخولا قطعيا. ويفيد إذا عاقه عدو أو مرض أو ذهاب نفقة أو خطأ طريق ونحوه. طيب نقف هنا. يقول المصنف إن هذا الاشتراط يفيد متى؟ إذا ولد عائق، والعائق إما أن يكون عدوا أو أن يكون مرضا أو أن يكون ذهاب نفقة أو خطأ في طريق بأن ضل في طريقه ولم يحسن إليه، ثم قال ونحوه. القاعدة أن الاشتراط ينفع إذا وجد أحد أسباب الإحصار، وسيأتي إن شاء الله تفصيل أسباب الإحصار، لكن هنا فائدة. كان بعض المشايخ الشيخ بن باز يفتي أن المرأة إذا أحرمت بعمرة وقد اشترطت ثم جاءها الحيض ولم يمكنها أن تمكث في مكة حتى ينقضي حيضها، فإنه يجوز لها أن تتحلل كحكم من اشترط وجاءه سبب إحصار. وهذا كلام ليس موجودا في كلام الفقهاء، لكني وجدته في كلام أحمد، فقد ذكر الإمام أحمد أن المرأة إذا جاءها الحيض ولم يمكنها البقاء في مكة فحكمها حكم المحصر. فحينئذ ما دام حكمها حكم المحصر إذا كانت قد اشترطت، ففي هذه الحال نقول يجوز لها أن تخرج إذا لم يمكنها البقاء، بأن كانت الرفقة التي معها سارت أو النفقة التي معها قلت أو مثل الحملات أو التأشيرة انتهت، فحينئذ نقول يجوز لها أن تخرج وتتحلل. وأما إن استطاعت البقاء من غير حرج خارج عن العادة فيلزمها البقاء حتى ينقضي عذرها وتؤديه. فقط هذه أخذناها من قول مصنف ونحوه، وأن كلمة نحوه المراد بها كل ما كان باب الإحصار، وذكرت لكم صورة كثيرا ما ترد، ووجه أخذها من كلام الإمام أحمد. ما الذي ترتب على ذلك؟ ترتب عليه حكمان تفضل. الأول أحسن الله عليكم أن له التحلل وأنه متى حل بذلك. نعم. فلا شيء. نعم. عليه. الأمر الأول قال أن له التحلل إذا ولد أحد الأسباب الإحصار ونحوها، فيجوز له التحلل ولا يلزمه إتمام الحج، فحينئذ يبطل حجه بالإحصار المعذور به. الأمر الثاني أنه متى حل بذلك أي بأحد الأسباب السابقة فلا شيء عليه، أي لا يجب عليه صوم ولا يجب عليه هدي ولا غير ذلك. ثم سيأتي المصنف في تفصيل قال ويأتي في آخر باب الفوات والإحصار. هنا فقط استثنى مهم، فقد ذكر صاحب المستوعب أنه استثنى من ذلك صورة واحدة يلزم فيها ذبح الهدي، وهو إذا كان قد ساق هديا معه فيلزمه ذبحه كحكم المحصر، لأن سوق الهدي يجب ذبحه. فإن اشترط بما يؤدي معنى الاشتراط كقوله اللهم إني أريد النسك الفلاني إن تيسر لي وإلا فلا حرج علي جاز. نعم، لأن العبرة بالمعاني، والنبي عليه الصلاة والسلام قال واشترطي، وهذه تشمل جميع الصيغ. وإن قال متى شئت أحللت أو إن أفسدته لم أقضي لم يصح، أي لم يصح الاشتراط ولكن الإحرام صحيح. والفرق بين الصيغتين الأولين وهذه الصيغة الأخيرة والأولى أن الصيغة الأخيرة ليست معلقة على وجود العذر، وإنما علقت على المشيئة أو علقت على إفساده، وهذا لا يصح، فحينئذ نقول إحرامه لازم ويلزمه إتمامه ولو وجد شيء من الأعذار. وإن والاشتراط ولم يتلفظ به لم يفد، لم يفدي أحسن الله إليك، لم يفد، لم يفد يعني لم يفد، لا يفيده شيء. نعم. لم يفد لقول النبي صلى الله عليه وسلم لضباعة قولي محلي من الأرض حيث حبستني. نعم، هذا يدل على أن الاشتراط لا بد فيه من التلفظ، وأما بمجرد النية في القلب فإنها لا تفيد صاحبها شيئا. نقف عند هذا القدر، أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرزقنا جميعا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يتولانا بالله، صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد.